الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أظن المراجعة نتنازل عنها اليوم لضيق الوقت. حظكم ولا راجع؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين أجمعين. قال الدارمي حفظه الله تعالى: والأصل قل بقاء ما كان على ما كان. قرأنا. آخر شيء وقفنا عن قاعدة الأمر أنه يفيد الوجوب والفورية. والشرع لا يلزم قبل العلم به، ومثله الناسخ طبقا فانتبه. نعم. لا يكلف الله عز وجل الإنسان بشريعة إلا بعد العلم بها، فإذا كان الإنسان يجهل شيئا من الشرائع فإن الله عز وجل لا يخاطبه بها، فالجاهل معذور إذا كان مثله يجهل، كمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء وانقطعت وسائل الاتصال فيما بينه وبينهم ووقع في شيء من المخالفات الشرعية، فالله يعذره، الله عز وجل لا يكلفه لأنه جاهل. وعلى ذلك قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه وبلوغ العلم إليه. الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة إليه ببلوغ العلم إليه. هذا من عدله عز وجل، ما يعذب أحدا إلا بعد العلم، فالجاهل معذور. فمن جهل شيئا من الشرائع وخالف الشريعة بسبب جهله فإنه معذور. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم بقضاء ذلك اليوم الذي أكل في نهاره، لما نزل قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عمد عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى عقالين، أحدهما أبيض والآخر أسود، فصار يأكل حتى تبين أحدهما من الآخر، فإذا الصبح قد طلع، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدله على الوجهة الشرعية، ولم يأمره بقضاء هذا اليوم لأنه كان جاهلا بحقيقة الحال. وفي حديث حمنة عند أبي داود وغيره أن النبي صلى أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة تمنعني من الصوم والصلاة. فإذا علم أنها امتنعت عن بعض الصيام الواجب وعن بعض الصلاة الواجبة، ومع ذلك كان يدلها على الوجهة الشرعية الصحيحة ولا يأمرها بقضاء ما فاتها، لأنها فوتتها حال كونها جاهلة بالحكم. فإذا الجاهل لا يكلف، الشرع لا يلزم قبل العلم به، فإذا أنزل الله شريعة من الشرائع فإنها لا تلزم إلا من علمها. قالوا: ومثال ذلك؟ مثال ذلك النسخ. إذا نسخ حكم شرعي فإنما الناسخ يطالب به من علم به، لكن من هم في أطراف البلد لم يصلهم العلم بالناسخ بعد، فالله عز وجل لا يطالبهم به. وضربوا على ذلك مثالا وهو ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ما الشاهد من هذا؟ الشاهد أنهم افتتحوا الصلاة إلى القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس، فلما أخبروا بالناسخ استداروا في نفس الصلاة وأتموا صلاتهم للقبلة الجديدة. فأفاد هذا أيها الإخوان أن الناسخ لا يلزم قبل العلم به، لأن الشريعة أصلا لا تلزم قبل العلم بها. فإذا كان هذا شأن من في مسجد قباء وهم قرب المدينة، قريب من المدينة، فمتى وصل الخبر لأهل مكة أن القبلة حولت؟ اترك اللي في مكة، متى وصل الخبر للمسلمين في اليمن؟ أكيد نجزم أنه إذا كان قد تأخر من العصر إلى الفجر، أن القبلة نزل غيرت العصر، وهؤلاء أدركوهم في الفجر وهم على الصلاة القديمة، على القبلة القديمة، وهم قريبون من المدينة، فإذا متى وصل الخبر إلى مكة؟ ولا في وسائل اتصال جماعي ولا في سرعة، فحينئذ أكيد أن نجزم أن ما وصل الخبر إلى مكة إلا بعد أيام، ولم يصل الخبر إلى اليمن إلا بعد أيام. هل أمر أحدا بالقضاء؟ هل أمر أحد بالقضاء؟ الجواب لا، لم يؤمر أحد بالقضاء، فدل ذلك على أن التكليف منوط بالعلم، من لا يعلم لا تكليف عليه. فإذا هاتان قاعدتان، لا تكليف إلا بعلم ولا تكليف بالناسخ إلا بعلم. لكن انتبهوا لقضية، وهي ما الجهل الذي يعذر به صاحبه؟ هل كل من ادعى أنه جاهل يعتبر عذرا؟ الجواب لا، نحن لا نعذر بالجهل إلا ذلك الشخص الذي لا يستطيع أن يرفع الجهل عن نفسه لعدم وجود وسائل تصله بالعلماء، كأن يكون نشأ في بلاد كافرة ليس فيها علماء، أو كان في أعرابيا يعيش في قرية بعيدة عن العلماء وليس بينه وبينه قدرة في التواصل، ولا يعرف أرقام العلماء ولا بيوت العلماء، فمثل هؤلاء هم الذين يعذرون بجهله. وأما إنسان ينشأ بين العلماء ويصلي في مسجد فيه علماء وأرقام العلماء يعرفها، والمؤسسة العلمية التي افتتحها ولي الأمر مثل رئاسة الإفتاء مفتوحة من الصباح إلى الساعة الثانية الظهر وهو يعرف مكانها ويستطيع أن يسأل عن الحكم الشرعي ثم يبقى جاهلا، فنقول أنت جهلك ليس بعذر. لما؟ لأنه جهل تستطيع أن ترفعه عن نفسك فيما لو أردت، لكن أشغلتك الدنيا وألهتك الدنيا عن طلب العلم، فجهلك هذا لا يعتبر عذرا. لكن ذاك البعيد الذي يريد أن يرفع الجهل عن نفسه لكن لا يستطيع، هو يحاول ولكن لا يستطيع لانقطاع الوسائل، فهذا هو الذي يعتبر جهله عذرا. نعم. هذه قاعدة عظيمة، وهي أن العبادات والمعاملات لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. العبادات والمعاملات لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. الصلاة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. الزكاة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. الصوم، الحج، البيع، الشراء، النكاح، سواء أكان من قبيل العبادات أو من قبيل المعاملات، فإن الله عز وجل قد شرط في كل شروطا، فلا تصح العبادة إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. وبناء على ذلك فلو فات شرط من شروط الصحة أو وجد مانع فإن العبادة أو المعاملة تكون باطلة. مثاله لو أنه أحدث في الصلاة وجد مانع فإذا الصلاة باطلة، لو أنه تصدق وهو كافر صدقته باطلة لأن من شروط العبادات الإسلام، لو أنه حج في غير وقته في غير أشهره، إنسان حج في محرم قال شو نروح نحتري إذا الحجة زحمة خلنا نحج في محرم ونرتاح، ما حكم حجه باطل؟ كذلك الإرث، ما حكم إرث الولد القاتل؟ باطل لوجود مانع وهو القتل. هل العبد يرث؟ الجواب لا، لوجود مانع وهو الرق. هل الكافر يرث المسلم؟ الجواب لا، لوجود مانع وهو اختلاف الدين. فإذا جميع الأشياء لا بد أن تتوفر شروطها، يعني لا تؤتي جميع الأشياء لا تؤتي ثمارها إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. فمتى من عدم شرط أو وجد مانع فاعرف أن الأثر منتفي. لو باع الإنسان شيئا لا يملكه بيعه باطل لوجود لفوات شرط وهو التملك. لو أن الإنسان باع شيئا فيه غرر الجواب باطل لوجود مانع من موانع الصحة وهو الغرر. فلا تصح العبادات والمعاملات إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. نعم. يباشروا بالمن مجهول يا شيخ حماد، ها إيه أحسن. يباشر الحرام للترك إذا لم يغلب الضر على الفعل فذا. نعم. مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة عند العلماء، مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. مثاله لو أن إنسانا سرق سيارة وذهب بها إلى بلاد بعيدة ثم من الله عليه بالتوبة، فكيف يرد السيارة؟ يحملها في سطحه ولا يجيبها يشغلها ويستعملها ويجيبها؟ أجيبوا يا أخوان، هالقاعدة تفك الإشكال. هو يريد الآن باستعمالها أن يتخلص منها، ومباشرة الحرام أي استعمال الحرام للتخلص منه جائز، مع أنه ملك غيره ولا يجوز له أن يستعمل ملك غيره، فذهابه بها محرم ومجيئه بها محرم أيضا. لا، حملها في سطحها، تردها لصاحبها بدون استعمال. لكن قالوا يرخص، بما أن الرجل تاب ويريد أن يرد المال إلى صاحبه فيرخص له، فهو يباشر هذا الحرام ليتخلص منه. مثال آخر، لو أن إنسانا سرق شيئا ثم أراد أن يرده فيجوز له استعمال هذا الشيء لرده. مثال ثالث، لا يجوز للإنسان أن يلمس نجاسة بيده، أي شيء من النجاسات ما يجوز تلمسها بيدك، لكنك تلمس يدك للاستجمار ولا لا؟ أنت تلمس هذه النجاسة لتتخلص منها، ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة، هذا نعمة من الله. حتى قال الفقهاء الحنابلة قالوا والنزع جماع، يعني إذا جامع الرجل ثم طلع عليه الفجر، فجر رمضان، فيجب عليه أن ينزع. الحنابلة يقولون النزع جماع، يعني إذا أبقيته فعليك كفارة، وإذا نزعته فعليك كفارة. طيب الرجل إيش يسوي؟ طيب في كفارة من هنا وكفارة من هنا؟ قالوا لا لا، القول الصحيح ليس ما قاله الحنابلة، القول الصحيح هو أن النزع تخلص من الحرام، تخلص من الحرام، ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. فهمتم هذا؟ فإذن أي حرام فإن الأصل حرمة مباشرته، إلا ذلك الحرام الذي أنت تباشره لتتخلص منه. ما فهمت الأمثلة؟ مثال رابع، لو أن عند الإنسان أموال محرمة اكتسبها من الربا ثم تاب، ماذا يقول له الفقهاء؟ تخلص منها، فهو يباشرها الآن، يأخذها ويصرفها من البنك ويأخذها من الصراف، هذه مباشرة للمال الحرام، ثم يعطيها ذلك الفقير ويبني بها دورة مياه ويصلح بها بزابيز المسجد، حنفيات المسجد، يضيء بها الشوارع، فوائد ربوية، فهو يتخلص منها، يخرجها بنية التخلص منها، فهو يباشر إخراج هذه الأموال، لكنه لا يباشرها للانتفاع بها وإنما للتخلص منها، ومباشرة الحرام للتخلص منه إيش؟ جائزة. نعم تفضل. هذا قد يدخل تحته وهو جائز لا بأس به، لكن يدخل تحت قاعدة أعظم، وهي قاعدة التداوي بالمحرم إذا كان مصلحته أعظم من مفسدته. إيه، يأخذ جرعات، تكون الجرعات له في مثل هذه الحالة من باب التداوي، الأول من باب الداء، والثاني هذه من باب التداوي. تفضل. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا باتفاق العلماء، لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر بيانا عن وقت حاجته، فمتى ما حل وقت الحاجة فيجب عليه أن يبين، فإذا سكت ولم يبين دل على أنه لا يحتاج إلى بيان، لا يحتاج إلى بيان. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم مسح الرقبة في الوضوء، حكم مسح الرقبة في الوضوء، والقول الصحيح أنه بدعة لا أصل له، وكل حديث يروى في مسح الرقبة فهو موضوع باطل، ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، ولأنه كان يتوضأ أمام الصحابة، انتبهوا، فلو كان مسح الرقبة مشروعا لمسح، لأنه الآن أراد أن يتوضأ ليبين المشروع في الوضوء، فلما لم يبين أن من المشروعات مسح الرقبة دل على أن مسح الرقبة ليس بمشروع، إذ لو كان مشروعا لبينه، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ما أدري واضح هذه ولا لا؟ وهذه القاعدة متفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومنها كذلك ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى من مسألة هل يجب على من تغتسل الجنابة أن تنقض رأسها أم لا، هل يجب على من تغتسل من الجنابة أن تنقض رأسها أم لا؟ والله عز وجل يقول: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وفي حديث أم سلمة قالت: سألت النبي صلى الله عليه هل يجب في غسل الجنابة المضمضة والاستنشاق ولا لا؟ هل يجب في غسل الجنابة المضمضة والاستنشاق أم لا؟ والله عز وجل يقول: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يقل: وتمضمضوا واستنشقوا. هذه واحدة. لكن أوضح من هذا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حذيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. السؤال الآن ما هو؟ لو أن المضمضة والاستنشاق في الغسل المجزئ واجبة لبينه لها، لأنها تسأل وهي جاهلة، فلما لم يأمرها بالمضمضة والاستنشاق في هذا الغسل دل على أنها ليست بواجبة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. دخل رجل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام جالس فصلى، فأساء في صلاته، يسمونه حديث المسيء في صلاته، تعرفونه؟ وش اللي أساء فيه؟ الطمأنينة. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه واجبات الصلاة وعلمه واجبات الصلاة وأركانها وما يجب فيها حتى تصح. العلماء رحمهم الله يقولون: حديث المسيء في صلاته بعامة طرقه يصلح أن يكون صارفا لكل أمر لم يذكر فيه. لماذا؟ لأنه لو كان هناك أشياء واجبة في الصلاة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، فلما سكت ولم يبينها دل على أنها ليست بواجبة. قالوا: مثاله رفع اليدين إلى حيال المنكبين أو إلى حذو الأذنين. هذا الفعل لو كان واجبا لأمر به المسيء في صلاته، لأنه إنسان جاهل في هذا الأمر، فلما لم يأمره به دل على أنه سنة وليس بواجب. ومنها جلسة الاستراحة ليست بواجبة سنة، لأنها لو كانت واجبة لأمر بها المسيء في صلاته، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وكل شيء اختلف العلماء فيه في الصلاة أهو واجب أو لا، انظر إلى حديث المسيء في صلاته، إن كان من المذكورات فيها فيكون واجبا، وإن كان ليس من المذكورات فتقول ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لبينه للمسيء في صلاته، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لا يعني هذه قاعدة لا إشكال فيها، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين وأتم الله به النعمة والدين، ما يمكن أن يحتاج الناس إلى بيان ولا يبين، ما يمكن يا شيخ. من يظن في النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ لا يمكن أن يكون الناس محتاجين إلى بيان ومع ذلك لا يبين، هذا ما يمكن أبدا. لكن قال: ليس إليه، يعني تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، لكن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهما مسألتان: تأخير البيان إلى وقت الحاجة هذا جائز، كأن يقول الأب لابنه: اشتري لنا شيئا بعد صلاة العصر، وهذا الكلام أخرجه الوالد الظهر، والابن في حيرة من أمره يريد بيان الشيء الذي سيشتريه، والوالد أخر البيان إلى وقت العصر ثم بيّن له ما يريد شراءه، فهنا أخر البيان إلى وقت الحاجة، لكن الأب لا يجوز له أن يؤخره إلى المغرب، لأن وقت الحاجة هو العصر. فإذا فرقوا بين تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا هو الذي أجمع العلماء على عدم وقوعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ما يجوز، وبين تأخير البيان إلى وقت الحاجة فهذا جائز لا بأس به. مثاله الله عز وجل فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 ولا لا؟ طيب متى بينت أوقاتها؟ وقد نزل من الليل، نزل من السماء ليلا، انتهى المعراج في الليل، أول وقت سيمر عليه وقت الظهر، فنزل جبريل وقت الظهر وعلمه المواقيت، إذن أخر البيان إلى وقت الحاجة، فتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، عن وقت الحاجة لا يجوز. الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل الواجب واجبة، ووسائل المندوب مندوبة، ووسائل الحرام حرام، ووسائل المكروه مكروهة، ووسائل المباح مباح. أنا سأذكر مثالا وأنتم قولوا حكمه، انظروا هل هو وسيلة إلى واجب فقولوا هي واجبة، هل هو وسيلة إلى مندوب قولوا مندوب، وهكذا. اسمعوا، اشترى سكينا ليقطع بها تفاحة، ما حكم الشراء؟ مباح، لأن مقصوده مباح. اشترى سكينا ليذبح به، يذبح بها إنسانا، محرم لأن وسيلة حرام. اشترى سكينا ليذبح بها أضحيته، واجب على القول بأن الأضحية واجبة، لكن القول الصحيح أن الأضحية سنة، إذن شراء السكين للأضحية سنة. طيب، السفر للدعوة إلى الله، إن كانت الدعوة واجبة فنقول السفر واجب، وإن كانت سنة فنقول سنة. شراء السلاح، شراء السلاح في الفتنة بين المسلمين محرم، أحسنتم. طيب، بقينا في السفر لشراء السواك، الذهاب من منطقة إلى منطقة لشراء سواك مستحب، وهكذا. فإذا كل وسيلة فإنك تعطيها مباشرة حكم مقصودها، فالوسائل لها أحكام المقاصد. ما حكم شراء المرأة لحجابها؟ واجب، لأن الحجاب واجب. ما حكم السفر للحج؟ واجب. المشي للصلاة؟ واجب. السفر لتعاطي الخمر؟ محرم. نعم. والأصل في الأعياد والإباحة ما لم يرد في حضرها صراحة. كل شيء تراه بعينك على وجه هذه الدنيا، كل شيء تقع عليه عينك فاحكم عليه بأنه مباح وحلال وطاهر. الأصل في الأشياء حكمان، الإباحة والطهارة، إلا إذا جاءنا دليل يدل على أن هذا الشيء حرام وأن هذا الشيء نجس، فإن قام الدليل على نجاسة شيء أو تحريمه أخرجنا هذا الفرض بعينه، ويبقى ما عداه على الأصل العام. هذه قاعدة مفيدة جدا. اختلف العلماء في حكم الزرافة، هل يجوز أكلها ولا لا؟ القول الصحيح جواز أكلها، إذ أنها شيء من الأشياء في هذا الكون، والله سخر لنا جميع ما في هذا الكون، قال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ويقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، كل ما في هذا الكون. بل لو أننا ذهبنا إلى المريخ وصلحت الحياة عليه ووجدنا فيه زرعا أو وجدنا فيه ماء أو وجدنا فيه شيئا ثمارا أو زرع الناس عليه أشياء، لو وجدنا على أي كوكب من الكواكب أشياء فإن الأصل فيها الحل والإباحة والطهارة. من حكم على عين من الأعيان بأنه لا يجوز الانتفاع بها فهو يخرجها عن مقتضى تسخيرها لنا، ونحن لا نرضى أن تخرج عن مقتضى تسخيرها إلا بنص. الله عز وجل سخرها لنا ولا لا؟ ومقتضى تسخيرها لنا أن تكون طاهرة وحلالا، لأنها لو كانت حراما لما كانت مسخرة لنا، ولو كانت نجسة لما كانت مسخرة لنا. هذه نعمة عظيمة، هذا الفقه الإسلامي واسع، هذا الفقه الإسلامي جميع الأعيان، هذا طاهر مباح، وهذا طاهر مباح، وهذا طاهر مباح، والحذاء طاهر مباح، وكل ما تراه، كل ما تراه عينك على وجه البسيط، كل ما تراه عينك على وجه البسيط. نعم. إذا تعارضت عندك عبادتان إحداهما، يعني لا بد أن تفعل واحدة، ما تستطيع أن تفعل الثنتين في هذا الوقت، إن فعلت الأولى فاتتك الثانية، وإن فعلت الثانية فاتتك الأولى، فأي العبادتين تقدم؟ نقول أقدم أعظمهما مصلحة. طيب، كيف أعرف في هذه الجزئية أعظمهما مصلحة؟ تقول إذا كانت إحدى العبادتين إذا فاتتني في هذا الوقت فأنا أستطيع أن أدركها في وقت آخر، وإحدى العبادتين إذا فاتتني في هذا الوقت فستفوتني مطلقا، فحينئذ لا جرم أن تقديم العبادة التي تفوت إلى غير بدل أولى من فعل العبادة التي تفوت إلى بدل. أنتم اليوم نايمين، الوقت هذا نايمين، فيكم النوم، ترى بسأل، ترى بسأل، انتبهوا. مثاله لو أن إنسانا صائما رأى رجلا يغرق في البحر، ويعلم أنه لو حاول إنقاذه وهو صائم جائع ما في طاقة، فالآن عندنا الآن مصلحتان، مصلحة إتمام الصوم ومصلحة إنقاذ النفس، فأيهما يقدم؟ إن أتم صومه فاتت النفس، وإن أفسد صيامه أنقذ النفس، فلا بد من فعل إحداهما. طبعا في هذه الحالة يقول الفقهاء بل يتم صيامه ويترك ابن الذين يغرق ويموت، وش اللي خلاه يروح البحر؟ ما يصلح هذا المنطق ولا لا؟ هذا منطق ما يصلح. طيب من يجيب ولماذا؟ تجيب؟ يلا. تلف النفس، إذا تلفت النفس فلا بدل لها، صح. الصيام يمكن تعويضه في يوم آخر. فإذا تعارضت عبادتان، عبادة الإنقاذ وعبادة الإتمام، والإتمام يفوت إلى بدل، وإنقاذ النفس البشرية لا بدل له، فلا جرم أن الشارع يقدم في هذه الحالة إنقاذ النفس على إتمام الصيام. لو أنك تقرأ القرآن ثم أذن المؤذن، فأيهما تفعل الآن ولماذا؟ أتستمر في القراءة؟ لأن بكل حرف حسنة، ولا تقطع القراءة وتردد وراء المؤذن ولماذا؟ نعم أحسنت، نقطع القراءة ونردد وراء المؤذن لماذا؟ يعني الأذان بينقطع. أيوة كلامك صحيح، يعني أن الأذان إذا لم أردد وراءه الآن فسوف يفوتني الترديد وراء المؤذن ولا بدل له. وأما القراءة فإنني إذا قطعتها وقتا يسيرا فإنني أستطيع تدارك ما فاتني فيما بعد، كذا ولا لا؟ فيما بعد، هذا واضح إن شاء الله. نعم. هذه القاعدة نصها يقول: الأشياء تضاف إلى سببها المعلوم لا إلى المقدر المظنون. الأشياء تضاف أو تنسب، عبر بأيهما شئت، إلى سببها المعلوم لا المقدر المظنون. إيش معنى هذا؟ إذا تجاذب، إذا إذا إذا إذا اجتمع في شيء سببان، إذا اجتمع في شيء سببان، أحد السببين نعلمه علم اليقين، والسبب الآخر نشك فيه أو نتردد فيه، فحينئذ نحمل هذا الشيء على سببه المعلوم لا المقدر المظنون. مثاله: لو أنك رميت حمامة بسلاح ولكن لم تمت مباشرة، ثم مشيت 100 متر فوجدتها قد سقطت في ماء ميتة، ثم شككت في هذا الموت، أكان سببه تلك الطلقة أم كان سببه تلك السقطة في الماء؟ الآن هذا الموت يتجاذبه كم سبب؟ أحدهما معلوم وهو أنها ماتت الآن في ماء، والغرق سبب صالح للموت، ما يحتاج، قدامك حمامة ميتة غرقانة. وعندك سبب مظنون غير متيقن وهو أنها تكون قد ماتت من طلقتك، ففي هذه الحالة نضيف الموت إلى السبب المظنون وهو الطلقة، ولا إلى السبب المعلوم وهو الغرق؟ فيفضي هذا إلى القول بحلها ولا بحرمتها؟ بحرمتها، فتكون حراما، فتكون حراما. أفهمتم هذا؟ واضح هذا؟ هذه بيجينا، هذه فرع من فروعها وستأتينا إن شاء الله قاعدة بها، هذه قريبة منها جدا، هذه قريبة منها جدا. لو أن كلبك الذي أرسلته جرح الصيد ثم فر الصيد منه، وبعد مسافة يسيرة وجدت الصيد قد هجم عليه كلب آخر ليس من كلابك وقتله، ثم شككت في موته، أمات قبل الكلب الثاني أم أن سبب موته هو الكلب الثاني؟ أيها الفقهاء أجيبوا. كلا السببين محتمل، يحتمل أن ما أن أصل موته من جرح كلبي، ويحتمل أنه لم يمت إلا من جراء الكلب الثاني. ماذا نقول في هذه الحالة؟ أجيبوا يا أخوان، ها، يعني أنه حرام، أنه يحرم، أنني رأيت الكلب الثاني بدأ يأكل منه، إذن ننسب موت هذا الصيد إلى السبب المعلوم لا إلى السبب المقدر المظنون، لا إلى السبب المقدر المظنون. واضح هذا ولا لا؟ مثال آخر، انتبهوا: استيقظ إنسان فوجد بلة في ثوبه، في ثيابه أو في سراويله، وشك هل هي مني أو مذي. العلماء يقولون: أضفها إلى السبب المعلوم، فإن كنت قبل النوم قد داعبت زوجتك أو ضممتها أو قبلتها أو عبثت بذكرك، فإننا ننسب هذه البلة إلى سببها المعلوم وهو المذي، لأن غالبا أن هذه الأشياء لا تنزل منيا وإنما تنزل مذيا، وأما المني فإن سببه مقدر مظنون غير متحقق، وهذه تندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فالمتيقن أن هذه البلة من تلك الحركات التي فعلتها قبل منامي، خرجت في صورة مذي، ولكنها لا نحملها على أنها مني، وبناء على ذلك فلا يجب علي إلا غسل الذكر والأنثيين وغسل ما أصاب ثوبي منه فقط، لأن المذي نجس في قول جماهير أهل العلم. لو أن إنسانا ضرب غيره ضربة قاتلة لكنه لم يمت مباشرة وجلس في غرفة الإنعاش شهرين ثم توفى، فشككنا أطرأ عليه سبب آخر أوجب وفاته، أم أن الوفاة تنسب إلى ما سبق من الضربة؟ عندنا الآن لموته سببان، سبب معلوم وهو ضربته، وسبب مقدر مظنون أنه جاءه شيء آخر. إذن يجب علي الدية في هذه الحالة، يجب علي الدية إذا لم يقرر القاضي أنه قتل عمد وإنما شبه خطأ. واضح إن شاء الله ولا نزيد؟ ماشي، نعم تفضل. لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه، وهذا من حق المسلم على المسلم أن لا يتصرف في شيء مما يخصه سواء أكانت أموال أو أعيان إلا بإذنه. قال الله عز وجل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم. وروى الإمام أبو داود وصححه ابن حبان من حديث أبي حميد الساعدي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يأخذ عصا أخيه إلا بطيب نفس منه. وفي الحديث: لا تأخذن متاع أخيك مازحا أو جادا. والأدلة التي تحرم الانتفاع بملك الغير كثيرة، وهذا من حق المسلم على المسلم أن تحترم ملكيته الفردية، لا تتجاوز حدودك فيما يخصه هو، لا تأخذن شيئا من متاعه ولا شيئا من ماله إلا بعد استئذانه وتطيب خاطره. نعم. وكل شيء أخذه حرام فقل إذن إعطاؤه حرام. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. الزيادة الربوية يحرم على المرابي أخذها ولا لا؟ فيحرم على المدين إعطاؤها. الزيادة الربوية يحرم على المرابي أخذها فيحرم على المدين إعطاؤها ولا لا؟ الصور يحرم أخذها فيحرم إعطاؤها، يحرم أخذها على أحد الطرفين ويحرم إعطاؤها على الطرف الآخر. وكل شيء حرم أخذه حرم إعطاؤه. لماذا؟ لأنه لما كان أخذه حرام فإن وسيلة الأخذ الإعطاء، فنحرم الوسيلة حتى لا يحصل الأخذ، لأنه لو لم يجد أحدا يعطيه لما أخذ ولا لا؟ وسد الذريعة مطلوب، فحتى لا يأخذ نحرم الإعطاء، فما حرم أخذه حرم إعطاؤه من باب قطع الطريق، من باب قطع الطريق. كل شيء حرم أخذه حرم إعطاؤه. يا سلام. الجواز ينافي الضمان، قاعدة طيبة عند الفقهاء، كل ما أجازه الشارع لك فإنه لا ضمان عليك فيه، كل ما أجازه الشارع لك ثم استعملته أنت وحصل تلف بهذا الاستعمال فلا ضمان عليك. فالجواز الشرعي ينافي الضمان. مثاله: أنتم تعرفون أن الإنسان إذا ارتكب ما يوجب الجلد وجب جلده، مثل الزاني البكر ولا لا؟ طيب من سيجلده؟ الموكل بذلك من قبل ولي الأمر. طيب لو أنه جلده، انتبه، وحصل تلف بسبب هذا الجلد، من يضمن هذا التلف؟ الجواب: لا ضمان إذا لم يتجاوز الجالد الحد، لأن جلده حصل بإذن الشارع، فلما جلده بإذن الشارع ولم يتجاوز في الحد فهذا التلف لا ينظر له الشرع بعين الاعتبار، لأن الجواز ينافي الضمان. مدامني أنا أجزت لك فجميع الآثار المترتبة على هذا الجواز أنا أسقطها عنك، أنا أسقطها أسقطها عنك. لو أن الحاكم استدعى أحدا فارتاع هذا الأحد وأغمي عليه ومات، خاف من الحاكم. في بعض الناس خواف، لقالوا له الشرطة تبيك، قال على طول يموت. فمن يضمنه؟ ما في ضمان، لأن الشارع أجاز لولي الأمر أن يستدعي من رعيته من تحصل المصلحة باستدعائه، ما في مشكلة، لا بأس، الجواز الشرعي ينافي الضمان. لو أن الأستاذ أدب طالبه تأديبا معتدلا فحصل تلف في الطالب، فقد سمعه، فقد عينه، وهو تأديب معتدل، من يضمن هذا التلف؟ الجواب لا ضمان. لو أن الوالد أدب ولده على تركه للصلاة، جلده عشر جلدات أو تسع أو خمس، وفي الجلدة الأخيرة انشق جسده بدون تفريط، بس الولد دلوعة أصلا، جلد الولد دلوعة، فما في ضمان. لو أن الزوج أدب زوجته تأديبا، لم يفرط فيه ولم يبالغ فيه، ما في مشكلة. ترى لا، بعض النفوس ما يؤدبها إلا التأديب، متى ما أمنت العقوبة أساءت الأدب. وفي بعض الناس ما شاء الله تؤدبه الكلمة، وفي بعض الناس يزجره النظرة، الناس يختلفون في الأدب. فلذلك نزول التعاميم من بعض الجهات على المعلمين في عقوبة تشمل الطلاب كلهم، هذا من أكبر الخطأ، لأن العقوبات اجتهادية على حسب الطلاب وعلى حسب ما ينفع معه، إذ ليس كل عقوبة تنفع مع إنسان تكون نافعة مع إنسان آخر. بعض الناس ما ينفعه التأنيب، بل وبعض الناس ما ينفعه الضرب، تضرب فيه ليل ونهار ولا يزال على قلة أدبه. فإذا تحديد العقوبات هذه خط من أخطاء التربية، تحديد العقوبات من أخطاء التربية. نعم. ومن له الحق إذا تعذر فاجعله للمعذوم عند من درى. قاعدتنا الجواز ينافي الضمان واضحة، كل شيء أجازه الشارع لك فإنه إن حصل فيه تلف فلا ضمان عليك فيه، لا ضمان عليك فيه. قاعدتنا إيش هذه عندنا؟ إيه نعم. إذا كانت عندك حقوق لأناس آخرين وبحثت عنهم فلم تجدهم حتى تسلم لهم حقوقهم، فإنهم ينزلون منزلة المعدومين، ولك الحق شرعا أن تتصرف في هذه الحقوق بما يعود عليهم مصلحته. إذا جهل صاحب الحق نزل منزلة المعدوم. إنسان سرق مالا من شخص وتاب بعد سنين وأراد أن يرد المال لصاحبه، ولم يجد لصاحبه أثرا ولم يسمع عنه خبرا، لا يدري أين ذهب، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يتصدق بهذا المال بنية صاحبه. عند إنسان بعض الأمانات أو بعض الأموال التي نسيها أصحابها وتركوها عنده، فلما أراد أن يسلمها لهم لم يجد لهم طريقا، فماذا نفعل بهذه الأمانات؟ على طول مباشرة يتصدق بها بنيتهم، وهكذا. إذا جهل صاحب الحق، عندك حق له وجهلته ولم، بس لا تستعجل عاد بالصدقة إلا بعد أن تبحث، بعد أن تبحث وتسأل وتجتهد. فإذا سدت أبواب المعرفة فحينئذ تتصرف في هذا المال بالصدقة. السؤال الآن، ما الحكم لو جاءني فيما بعد صدقتي هذه؟ جاء فيما بعد وأخبرته وقال لا، أنا مالي شأن فيك وصدقتك، أنا أبغى مالي، أنا أريد مالي. نقول إن رضي بالصدقة فالأجر له، وإلا فعليك غرم ماله، لأنه أحق به، عليك غرم ماله، يعني تضمن ماله، ويكون أجر الصدقة منقلبا إيش منه إليك أنت، ما يضيع عليك إن شاء الله شيء. اللقطة إذا لم يجد صاحبها بعد سنة فإنها مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء، يتصرف فيها على الأصلح. نعم. لا يقبلن قوله في رده إلا ببرهان، انتبهوا لي، لا تكتبوا، افهموا المثال. جاءني إنسان واستعار مني سيارتي، سيارتي صارت معه في يده الآن ولا لا؟ لماذا قبض سيارتي؟ لحظي أنا ولا لحظه هو؟ يعني هل قبض سيارتي لمنفعتي أنا ولا لمنفعته هو؟ إذن هذا قبض الحظ قبض العين لحظ نفسه، قبض العين لحظ نفسه. مثال ثاني، عندي وديعة وأريد الحج وأخشى من سرقة هذه الوديعة إذا كانت في البيت، فأعطيتها هذا الشخص، الاسم الكريم عماد، جمال، أخوي جمال، أعطيتها الأستاذ جمال ليحفظها. الآن صار مالي في يده، لكن قبض مالي لحظه هو ولا لحظه لحظي أنا؟ إذن قبض الحظ العين لحظ صاحبها، يعني لحظ غيره. فإذن صار من يقبض العين عين غيره، صار من يقبض عين غيره إما أن يقبضها لحظه هو أو لحظ غيره. ما فهمتم؟ الآن اسمعوا، من قبض العين لحظ نفسه إذا اختلف هو وصاحب العين في الرد، ها؟ فلا نقبل قول من يقبض العين إلا ببينة، لأن له حظا في إبقائها عنده، هو متهم، هو متهم في بقائها عنده، لأن أصل قبضه لها كان لانتفاعه هو، فهو ربما يكذب يقول أنا رددتها وفي الحقيقة أنها ما ردها، فلأنه قبضها لحظ نفسه هذه تعتبر تهمة تجعلنا لا نقبل قوله في الرد إلا ببينة. وأما من قبض العين لحظ غيره فإن قوله يقبل بلا بينة، إذ لا حظ له في إيش؟ في بقائها عنده، فبقاؤها عنده ثقل عليه، الوديعة ثقل على الإنسان، الأمانة ثقل على الإنسان، ينتظر متى يأتي صاحبها حتى يتخلص منه، لكن العين المعارة لا، له حظ في بقائها. فإذا إذا اختلف المتعاقدان في رد العين فنحن ننظر إلى إلى إلى نوع العقد، إلى نوع القبض، فمن قبض العين لحظ نفسه فلا يقبل قوله في ردها إلا ببينة لوجود التهمة، وأما من قبض العين لحظ غيره فيقبل قوله في ردها مطلقا بلا بينة ولا يمين ولا تحليف ولا شيء. طيب مثال، مثال العين المعارة، اختلف المعير، مو بالبعير، لا، اختلف المعير والمستعير في رد العين، فالمعير يقول له ما رددتها، والمستعير يقول بلى رددتها ولا بينة مع أحدهما، فماذا نفعل أيها القضاة؟ القول قول المعير، أنا قولي مقدم على قوله، لماذا ما قبلنا قوله في الرد؟ لأنه قبض العين لحظ نفسه، ومن قبض العين لحظ نفسه فلا يقبل قوله في ردها إلا ببينة. فهمتم هذا؟ مثال ثاني، الوديعة، اختلف المودع والمودع في رد الوديعة، فقال المودع ما رددتها، وقال المودع بلى رددتها، فالقول قول من ولماذا؟ بالفتح ولا بالكسر؟ بالفتح اللي هو لماذا قبلنا قوله؟ لأنه قبض العين لحظك أنت، لحظ غيره، وما له مصلحة في بقاء العين عنده. طيب الرهن، عقد فيه راهن ومرتهن ولا لا؟ اختلف الراهن اللي هو صاحب السيارة المرهونة والمرتهن اللي هو صاحب المال اللي السيارة عندها راهن، فصاحب السيارة راهن وصاحب المال مرتهن، فاختلف الراهن فقال ما رددت سيارتي، أنا وفيت الدين وما أعطيتني السيارة، قال المرتهن بل رددتها لك، فالقول قول من ولماذا؟ قول الراهن. لماذا؟ لأن المرتهن قبض الرهن لحظه هو عشان يحفظ ماله، قبض العين لحظ نفسه. ما وضحت بعد هذه؟ واضحة إن شاء الله. ومنها أيضا عندكم فيها، أي نعم، وكلت الأخ عماد في بيع سيارتي، وكلته في بيع سيارتي ثم اختلفنا، اختلفنا، السيارة لم تبع بعد، فقلت إذا رد السيارة علي، وقال كيف أي سيارة أردها عليك؟ قلت سيارتي، قال يا أخي اتق الله أنا جايبها لك أمس موقفة عند الباب. قلت كذبت، ما رددتها بل بقيت، فاختلف الموكل والوكيل في رد العين الموكل فيها، فالقول قول من ولماذا؟ قول الموكل الوكيل يعني. لماذا قدمتم قول الوكيل يا إخوان؟ لأنه لا حظ له في بيع السيارة ولا بأجرة ولا شيء ولا أعطيته شيء، وإنما من باب المحبة والصحبة. فوجود السيارة في يده ثقل عليه، فهو يريد أن يتخلص منها يا ببيع يا برد. فلا تهمة تجعلنا نرد قوله. هذه ينتفع بها القضاء، القاعدة ينتفع بها القضاة كثيرا، وكثيرا ما يختلف الناس. كثيرا ما تبدأ العقود بالأمانات وتنتهي بالخيانات. تبدأ العقود بالأمانات، لا أبدا، اللي عندك قريب أبدا، ثم آخرتها تنتهي بماذا؟ بالخيانات والخصومات والمحاكم. ولذلك ضبط العقود من أولها، واترك المجاملة، خل عنك المجاملة، ضبط العقود في أوائلها يفضي إلى السلامة من آثارها أو عواقبها في أواخرها. لكن الإهمال هو الذي يجب. يقول الله عز وجل: فاكتبوه إذا تداينتم بدين لأجلهم إيش؟ فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب الشهداء إذا ما شوف كيف توثيق العقود في بدايتها يريح القضاة ويريح المسلمين، وكل يصير على بصيرة ونور، وتنطفئ شهوات المنكرين اللي عنده أصلاً قدرة في رغبة في الإنكار. فإذا لم يجد أمامه بينة ولا توقيعا ولا كتابة ولا صكا ولا ها، فإن نفسه الشيطانية تؤزه على هذا الإنكار. يعني فضل. أعد القاعدة: من يقبض العين لحظ نفسه من يشرح وأما إن يكن لغيره، يعني وأما إن كان القبض لغيره أي لحظ غيره فيقبل قوله فدٍ، يعني فسلم لهذا الحكم الذي قررته لك. نعم. القرعة تستعمل عند التزاحم، القرعة مخرج شرعي نستعملها عند التزاحم في أمر ما. فلو تزاحم مؤذنان قد توفرت فيهما الشروط الشرعية فإننا نخرج صاحب الحق بالقرعة. لو تزاحم إمامان قد توفرت فيهما الشروط الشرعية فنخرج صاحب الحق بالقرعة. والقرعة ليست في هذه الأمة فقط، ترى القرعة يعرف بها صاحب الحق من قديم، فساهم فكان من المدحضين، هذه شريعة يونس، عملوا بالقرعة. وكذلك إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، إذن عملوا بها في شريعة بني إسرائيل، وجاءت شريعتنا بإقرارها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، لأن القرعة يرضى بها الجميع، بس ما سرعت فيها غش. يعني والله تجيب زوجتك القديمة والجديدة وانت أصلا تبي الجديدة نفسيا، وتقول لها ودائما القرعة مسكينة تخرج على الجديدة، والقديمة تقول ما شاء الله هذا حظها، هذا حظها، لا مو بحظها يا غبية، هذا الثور هذا هو اللي يخطط، الثور هذا هو اللي يخطط وياها، فهذا ظلم عظيم. فالشاهد أن القرعة تستعمل لمعرفة المستحق إذا استويا في الشروط الشرعية. متى نستعملها؟ عند استواء أوجه الترجيح. متى ما استوت أوجه الترجيح وليس هناك وجه يرجح فحينئذ نرجح بالقرعة، نرجح بالقرعة. صفة القرعة على ما جرى به العرف، يعني ليس للقرعة صفة معينة وإنما على ما يرضى به الطرفان. نتائج القرعة لازمة القبول، نتائج القرعة. ما يجي واحد يقول لا سوها مرة ثانية، نقول لا ما لك دخل، خلاص يجب عليك أن تقبلها. أو أنا ما رضيت، ما في ما رضيت، نتائج القرعة لازمة القبول. تزعل ولا تضرب براسك الجدار، هذه نتيجة القرعة، والله عز وجل أمرنا بقبولها. بس إنها آخر الترجيحات، آخر الترجيحات، ما نعمل بها إلا في خانات ضيقة. نعم. ما رأيكم لو أن إنسانا طلق زوجته، فهل يقع الطلاق ولا لابد أن تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع؟ يقع بدون علمها، فإذا لا يشترط علمها فلا يشترط رضاها بالطلاق. كل من لا يشترط علمه فلا يشترط رضاه، فالطلاق واقع سواء علمت أو لم تعلم، فإذا لا يشترط رضاها بالطلاق، لا يشترط رضاها بالطلاق. نعم، خلنا نخلص. وقع عدو كذلك الأصل العدم، والأصل في الأرضاع تحريم هذه قاعدتان: الأصل العدم، فما كان الأصل عدمه وشككنا في ثبوته فإننا نبقى على الأصل المتقرر فيه وهو العدم. لو أن إنساناً شك بالأمس هل صلى العصر ولا ما صلى، ماذا تقولون في حقه؟ شك هل صلى ولا ما صلى، ماذا تقولون؟ يصلي الآن، لأن الأصل وجود صلاة العصر ولا عدم صلاة العصر، إذن الأصل فيها العدم، فالأصل أنها باقية على أصلها وهي العدم، فعليك أن تصلي الآن. لو شك الإنسان هل سبح في الركوع أو لا، الجواب الأصل أنه لم يسبح. يقول الفقهاء: ومن شك في ركن في فعل ركن فهو في ترك ركن فهو كتركه، لأن الأصل عدم إتيانك بهذا الركن، فما كان الأصل عدمه فالأصل استمرار عدمه حتى نتيقن ثبوته بيقين أو غلبة ظن. هذه من قاعدة اليقين، فرع من قواعد من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فرع عنها. لو أن الإنسان عليه جنابة ثم شك هل اغتسل أو لا، الأصل أنه ما اغتسل. نعم. لا والأصل في قاعدة ثانية، والأصل في الأبضاع التحريم، الأبضاع يعني فروج النساء، الأصل أن فرج المرأة حرام عليك، فلا يحله إلا السبب المعلوم. فإذا حصل شك في امرأة فإن الأصل حرمتها حتى يتبين حلها بيقين. انتبه لهذه. ولذلك يقول العلماء: لو اختلطت أخته بأجنبيات حرمنا جميعا، حتى تتميز أخته، لأن كل واحدة منهن تحتمل أن تكون أخته. لو جاءت امرأة وقالت: يا فلان إني قد أرضعتك مع واحدة من هؤلاء النساء الأربع لكن لا أدري عنها، فحينئذ يحرم عليك الأربع جميعا، لأن الأصل في الأبضاع إيش؟ التحريم. الأصل في الأبضاع التحريم. نعم فضل. ما رأيكم في رجل قال لزوجته: أنت طالق النصف طلقة، هل الطلقة تتجزأ؟ ما لا يتجزأ إذا ذكر بعضه فهو كذكره كله، ما لا يتجزأ إذا ذكر بعضه فهو كذكره كله، فمن قال طلقت زوجتي نصف طلقة فكأنه قال طلقتها طلقة، لأن الطلقة ما تتجزأ، كذا ولا لا؟ طيب لو قال إنسان: نذر لله علي أن أصلي نصف ركعة، لو قال نذر لله علي أن أصلي نصف ركعة، ما الذي يجب عليه شرعا؟ ركعة كاملة. لماذا؟ لأن الركعة ما تتجزأ، وما لا يتجزأ ذكر بعضه كذكره كله، كذكره كله. نعم. وكل شيء جاز للعذر بطل حين يزول العذر كالقصر مثلا. ما جاز لعذر بطل بزواله. القصر يجوز لعذر السفر، فإذا انتهى السفر زال القصر. الجمع يجوز بسبب المرض، فإذا زال المرض زال جواز الجمع. فكل شيء يجيزه الشارع لك بعذر، فمتى ما زال عنك العذر فإن الحكم يعود في حقك كما كان. الشارع أجاز للإنسان الجائع إذا لم يجد طعاما حلالا أن يأكل من الميتة ولا لا؟ فإذا زال عذره بالشبع عاد حكم الميتة محرما في حقه كما كان. ما جاز لعذر بطل بزوال العذر. نعم تفضل. من قبلنا فشرعهم شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا. يقول العلماء: إن شرع من قبلنا بالنسبة إلى شرعنا لا يخرج عن ثلاثة أقسام. شرع من قبلنا بالنسبة لشرعنا ثلاثة أقسام، انتبه. شرع من قبلنا إذا ثبت نسخه في شرعنا فليس شريعة لنا بإجماع العلماء. إذا ثبت في شريعتنا نسخه فإنه ليس شريعة لنا بإجماع العلماء. مثاله: جواز السجود تحية وإكراما في شريعة يوسف، ثبتت شريعتنا بنسخه إنه لا يسجد أحد لأحد. كذلك في شريعة نبي الله موسى أن الإنسان إذا وقع في الذنب العظيم فإن حقيقة توبته أن يقتل نفسه، قال: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فقتل النفس جائز في شريعة موسى من باب التوبة، لكن في شريعتنا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كان في شريعة موسى إذا وقعت النجاسة على ثوب أحدهم لو يغسلها بمياه المحيطات ما طهرت، طهارتها أن يقبض محل النجاسة ويقرضها بالمقراض. هذه في شريعة بني إسرائيل، شريعة موسى فيها تشديد، لكن في شريعتنا: أريقوا على بوله سجلا من ماء. قال: فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوب. إذن ما كان شريعة لمن قبلنا وجاءت شريعتنا بنسخه فليس شريعة لنا بإجماع العلماء. القسم الثاني: ما كان شريعة لمن قبلنا وأمرت به شريعتنا فهو شريعة لنا بالإجماع. ما كان شريعة لمن قبلنا وثبتت شريعتنا بإيش؟ بإقراره، فهو شريعة لنا بالإجماع. مثل القرعة كانت شريعة لمن قبلنا وجاءت شريعتنا بالأمر بها فهي شريعة. الصلاة كانت على من قبلنا وجاءت شريعتنا بالأمر بها. الصوم كان شريعة على من قبلنا وجاءت شريعتنا بالأمر به. الصدق، العفاف، تحريم الكذب، تحريم قتل النفس بغير حق، كله كان شريعة لمن قبلنا ثم جاءت شريعتنا بالأمر به، ها؟ فيكون شريعة لنا بالإجماع. هالقسمين ما فيها خلاف، بقي قسم ثالث وهي أن تكون شريعة لمن قبلنا ثم تسكت شريعتنا عنه، لا تأمر به ولا تنسخه. هذا القسم يقول الناظم فيه عفى الله عنه: من شرعنا من قبلنا فشرعهم شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا. إذن كل ما كان شريعة لمن قبلنا، يعني ثبت بالأدلة الصحيحة أنه شريعة من قبلنا ولم ترد شريعتنا لا بالأمر به ولا بنسخه فهو شريعة لنا. رأيتموني سكت ولا لا؟ لأنني لا أجد له مثالا. جميع الأمثلة التي ذكرها الفقهاء كلها مما جاءت شريعتنا وأثبتته وأقرته. نعم. فإذا بان لنا أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا ثمرة له. نعم. وكل فعل فيه عسر قد بدا يصحب بالتيسير شرع أحمد. نعم، المشقة تجلب التيسير. كل فعل فيه عسر قد بدا يصحب بالتيسير شرع أحمد صلى الله عليه وسلم. المشقة تجلب التيسير. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عليه الصلاة والسلام: بعثب الحنيفية السمحة. والآيات في هذا كثيرة، والفروع لا تحتاج الظاهر إلى طرق. يدخل فيها صلاة المريض وطهارته، فلا يجب عليه منها إلا ما يقدر عليه، وأما ما يعجز عنه فإنه يخفف عنه. نعم. وكذلك يدخل فيها عدم أمر الحائض بقضاء الصلاة في أيام حيضها التي فاتتها، لأنها لو أمرت بقضائها لا شق ذلك عليها، فأسقطت الشريعة القضاء لي رحمة بالحائض. ويفرع عليها رخص السفر، فإن مبدأ تشريع رخص السفر هو أن المشقة تجلب التيسير، لأن الإنسان في حال سفره يشق عليه بعض الأمور فخففت الشريعة عنه. وهنا تخفيفان، انتبهوا، تخفيف أصلي أن الشريعة في ذاتها أصلاً إيش؟ خفيفة، ثم تخفيف عرضي وهو أن الإنسان إذا عرضت له بعض الحالات من المرض أو السفر أو الخوف أو غيرها فإن هناك تخفيف زائد عليه. إذن تخفيف أصلي للجميع وتخفيف عرضي للبعض. فالشريعة كلها من أولها إلى آخرها كلها بنيت على التخفيف والتيسير، بنيت على التخفيف والتيسير الحمد لله. نعم، تفضل. ما رأيكم في الرجل المحبوس الذي لا ماء ولا تراب عنده ليتيمم به، ماذا يفعل؟ يصلي على حسب حاله ولا يجب عليه شيء. والمريض الذي يعجز عن الطهارة المائية والطهارة الترابية؟ طيب، والمحبوس الذي لا يدري عن وقت الصلاة، محبوس حبس انفرادي في الأرض ما يدري عن وقت الصلاة ولا في جندي علمه، يقدر ويعمل بما يغلب على ظنه ولا وتبرأ ذمته، شفت كيف؟ المشقة تجلب التيسير. وفي قاعدة ثانية تقول إذا ضاق الأمر تسع، وإذا اتسع الأمر ضاق. يعني أنت بين سعة وضيق شرعي، متى ما ضاقت عليك الأمور فرج الله عنك، وإذا فرج عليك وزانت لك الأمور فإن الحكم يرجع إلى ما كان سابقا. نعم فضل. والشك بعد الفعل ليس يعتبر، ومن كثير الشك أيضا يعتبر. ما الحكم لو أن الإنسان صلى وبعد صلاته شك، هل سبح في الركوع أو ما سبح بعد الفراغ من الصلاة؟ نقول إياك أن تعمل بهذا الشك بعد الفراغ من الفعل، لأنه غالبا ما يكون من أطروحات الشيطان، والأصل أن المسلم فعل العبادة على الوجه المأمور به شرعا، فأنت تبقى حتى يأتيك يقين أنك ما سبحت يقين. وأما مجرد الشكوك والخيالات والأوهام فإياك أن تعمل بها، لأنك إن استجبت لداعي الشيطان هنا فسينفتح عليك باب الوساوس والقبول، وحينئذ والله باب كله نار، نار تحرق قلب الإنسان لا يستطيع أن يتخلص منها. فالشك بعد الفعل ما يعتبر، انتبه، الشك بعد الفعل غير معتبر. إذن هذه الحالة الأولى التي لا نعمل فيها بالشك. الحالة الثانية، ومن كثير الشك أيضا مغتفر. فإذا جاءك إنسان شكاك، أصلا هو شكاك، يسألك عن مسألة فيها شك، فإياك أن تفتيه بمقتضى شكه، إياك أن ترده إلى الشك أو تعمل به، بل قل له شكك هذا لاغ باطل. مثاله، لو جاءك وقال يا شيخ الله يجزاك خير، أنا طفت ولا أدري طفت 5 ولا 6، وأنا رجل شكاك ومريض بالشكوك. قال لي يا أخي أنت طفت 6، إياك تقول 5، لو قلت 5 فقد أفتيت بمقتضى شكه وعملت به، ومن أفتى كثير الشكوك بمقتضى شكه فقد أوصله للتهلكة. لأن علاج هذا الشخص أن ينصرف عن شكوكه، أن يلهو عن شكوكه، أن لا يلتفت لها بعين الاعتبار. بس المهم أنك تتأكد أنه مريض بكثرة الشك. إنسان كثيرة شكوكه يقول أنا ما أدري صليت العصر أمس ولا لا، صليت العصر أبد عندي ما جاك عندي، أنا أتحمل عنك يوم القيامة، قال لك كذا، وأنت محق في هذا، حتى تغلق عليه أبواب الشيطان. فإذا شفاه الله وعافاه عاملناه معاملة معتدل الشكوك، لكن هو الآن مريض. فإذا قيل لك متى يلغى الشك، تقول يلغى الشك في حالتين، إذا حصل الشك بعد الفراغ من الفعل، وإذا حصل الشك من رجل كثيرة شكوكه. نعم. كم رجل البيت؟ الغرم بالغن، يعني على قدر غنمك فإنك تغرم، وعلى قدر غرمك فإنك تغنم. ما يمكن أن يأتيك غنم بلا غرم، ولا أن يأتيك غرم لا يقابله غنم، هذا ما تأتي به الشريعة. من عدل الشريعة أنها إذا فتحت لك باب غنم فتحت وراءه باب غرم، وإذا فتحت لك باب غرم فتحت وراءه باب غنم. مثاله الميراث بين الأقارب، الميراث بين، لو مات أبي ورثته هذا غنم، طيب لو أنه قتل غيره خطأ أنا أتحمل الدية من العاقلة، فجعل تحمل الدية الذي هو الغرم مقابل بالغن الذي هو الميراث. إذن الغرم بالغن، ما فهمتها؟ الغن بالغرم، الغرم بالغنم. ولذلك حرمت الشريعة، انتبهوا، حرمت الشريعة بيع الشيء قبل قبضه، فما دامت السلعة في سلطان البائع ما يجوز لك أن تبيعها إلا بعد أن تنقلها. قالوا لماذا؟ قالوا لأنك لو بعتها وهي في سلطانه فإنك تبيع شيئا لم يدخل في غرمك، لو تلفت السلعة وهي عنده يضمنها من؟ يضمنها هو، فأنت تبيعها فتربح ولا تغرم، ما يمكن تجتمع معك، تغنم ولا تغرم ما تمشي معك هذه شريعة. ودليل هذه القاعدة حديث عائشة عند 5 وصححه الترمذي، الخراج بالضمان، يعني الغرم وهو الخراج بالضمان الذي هو الغرم. فمتى ما فتح لك باب غنم فهناك باب غرم، ومتى ما فتح لك باب غرم فهناك غن. ولذلك أنا أستغرب من بعض الناس يعطون أموالهم غيرهم من باب شركة المضاربة، يقولون تاجر في أموالنا، تاجر فيها، طيب يروح بيبي ويتاجر فيخسر خسارة لا صنع له فيها، فيقوم الشركاء يغرمونه، يقول عطنا أموالنا، لا أنتم كنتم تنتظرون الأرباح التي هي الغنم فإذا لابد أن يقابلها تحمل الغرم فيما لو حصل. أما أن تضمنوا أرباحاً وأنا أتحمل عنكم الغرم فأنتم غنمتم ولم تغرموا، وهذا لا تأتي به الشريعة. عدل الشريعة أن هذا العقد باطل. من يضمن الربح في الشركات باطل شركته، الربح خاضعة الشركات خاضعة للربح والخسارة. فهمتم هذا؟ كل شيء تغنمه فوراءك شيء تخاف منه وهو أن تغرمه، فأنت تحاول أن تغنم بدون ما تغرم، لكن لو ضمنت الغن فقط فهذا ليس من الشرع. فكثير من العقود التي تدور بين الناس الآن على غير مقتضى الشرع. يقول العلماء رحمه الله: ولا يجوز للمسلم أن يبيع العين المسلم فيها قبل قبضها من صاحبها. تعرفون عقد السلم؟ طيب نتركه المثال. واضح عقد السلم؟ بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. أنت جئت وبعتني سيارة ستسلمها لي بعد سنتين وأعطيتك ثمنها الآن، الآن هذا عقد السلم، السلعة مؤجلة والثمن مدفوع مؤجل. أنا اشتريت سيارة في ذمتي، طيب هل يجوز لي أنا أن أبيع تلك السيارة قبل قبضها وأربح فيها؟ الجواب لا. قالوا لماذا؟ شو العلة؟ لأن السيارة هذه لو لم يسلمها لك من تكون في ضمان من؟ في ضمانه هو، فكيف تبيعها وتربح في شيء أن لم يدخل تحت ضمانك؟ كيف تربح في سلعة لا تدخل تحت ضمانه؟ ما يجتمع لك الربح بدون غرم ولا غرم بدون غن. هذا من عدل الإسلام. نعم. كل شيء ثبت بالدليل فإنه منزل منزلة ثبوت إيش؟ برؤية العين. نحن علمنا وجود الله بالأدلة ولا لا؟ فكأننا رأينا، لأن وجوده ثبت بالبرهان، وما ثبت بالبرهان فكأنما ثبت بالعيان. أي شيء ثبت بالدليل فكأنما ثبت نحن نؤمن بوجود الملائكة. لماذا؟ لأن ثبوتهم بالبرهان بالدليل، فكأننا عايناهم فنؤمن به بوجودهم إيمان من عاينهم، لأن طريق إثبات الأشياء إما المشاهدة وإما الأدلة. فإذا حجبت عينك عن المشاهدة فيبقى طريق الإثبات الثاني وهو الأدلة، فما ثبت بالبرهان كأنه ثبت بالعيان. نحن نؤمن بوجود عذاب القبر ولا لا؟ لكننا لو فتحنا قبر الكافر هل نجد نارا؟ جواب لا. لو فتحنا قبر مؤمن هل نجد نعيما؟ جواب لا. إذن كيف نؤمن به؟ نقول هو انتفى عيانا لكن ثبت برهانا، وما ثبت بالبرهان فكأنما ثبت بالعيان حتى وإن لم تبصره العين. هذا من باب التسليم للأدلة وعدم معارضتها. فما ثبت بالبرهان ثبت بالعين. هل منكم أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب لا. لكن أثبتت الأدلة والوقائع التاريخية أن هناك رسول بعث اسمه محمد، الأدلة أثبتت هذا. فبما أن الأدلة أثبتت فكأننا رأينا. نعم. نعم. هذه قاعدتان، لا اجتهاد مع النص، هذه القاعدة الأولى في البيت الأول. فمتى ما ثبت النص فلا اجتهاد، فكل اجتهاد عُرض به النص فإنه باطل. فلا يجوز لك أن تعارض النص الصحيح الصريح بأقوال العلماء ولا بمذاهبهم ولا باجتهاداتهم وآرائهم، ولا يجوز لك أن تعارض النص بأي شيء من الأمور، فالنص هو المقدم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تعارض قول الله ورسوله بقول أحد كائنا من كان. يقول الناظم: أطع الرسول وسلمن لقوله، إياك لا تصغي لقول ثاني، إياك لا تصغي لقول ثاني. نعم. فهنا إذن أقوال الأئمة تأتي في المرتبة الثانية والأدلة تأتي في المرتبة الأولى، فلا اجتهاد مع النص. فكل اجتهاد لعالم تضمن إبطال شيء من النصوص فإن اجتهاده باطل والنص والحق. القاعدة الثانية: الاجتهاد لا ينقض بمثله، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. أنت متزوج، لكن لو فرضنا أنك متزوج لا قدر الله، لا سمح الله، متزوج فطلق زوجته ثلاثا، قال أنت طالق طالق طالق، طلقها ثلاث بكلمة واحدة بكلمات، وجاء يسألني فقلت قد وقعت الطلقات الثلاث عليك، أفتيته بمقتضى اجتهادي ولا لا؟ بعد شهرين نظرت في أدلة الطلاق وتبين لي أن الإنسان إذا قال هذا اللفظ طالق طالق طالق إنما تقع طلقة واحدة. اجتهاد الثاني هل ينقض فتياي له في الاجتهاد الأول وترجع له زوجته؟ هل الاجتهاد كيف إيه عشان زوجتك يعني؟ هل الاجتهاد الثاني ينقض الاجتهاد الأول؟ قالوا لا، ذاك على ما أفتينا وهذا على ما نفتي أو نقضي. مثال آخر، لو أن الإنسان خرج في برية وجهل جهة القبلة فاجتهد فغلب على ظنه أن جهة القبلة من هنا فصلى صلاة الظهر من هالجهة دي باجتهاد، يوم جاء صلاة العصر تبينت له أن الجهة من هنا فصلى إلى الجهة الثانية، فهل اجتهاده الثاني يبطل صلاته الأولى؟ جواب لا، لأن الاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. ايش فيكم؟ شو المشكلة عندكم؟ ترفعون يديكم ها؟ يا أخي هذاك مستقل وهذا مستقل، كأن من قال بالاجتهاد الأول عالم آخر مستقل له اجتهاد، ايش؟ أي ركن؟ في حال فعله لها هل هو نقص شيء؟ في حال فعله للصلاة متى انتقض اجتهاده؟ بعد الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة، خلاص انتهى الصلاة الأولى باجتهادها. والصلاة لو جاء الصلاة الثالثة واجتهد مرة ثالثة فتبين له أن القبلة من هنا، طيب والصلاة الرابعة اللي وراء، طيب والصلاة الخامسة أن القبلة فوق أصلا، طيب الاجتهاد ما ينقض بالاجتهاد. ولا حق لك أن تقول يا شيخ أنت مفتيني الشهر الماضي بأن الطلقات الثلاث وقعت، يوم جاك ذا قلت الثلاث ما وقعت، ليش يا شيخ؟ حرمتي مسويتي لك شيء؟ لا، نقول لا، ما هو القضية، هذاك مسكين اجتهد وأفتاك على مقتضى اجتهاده وهذا اجتهاد جديد، لا تخلط بينها. وما أكثر ما تتغير اجتهاداتنا بتغير النظر وتجدد الأدلة. أرجو كتابة السؤال، اكتبوا أسئلتكم عشان نجاوبها في آخر الدرس. نعم. والصلح بين المسلمين جائز بشرطه وكل شرط جائز إلا الذي يحل ما قد حرم وعكسه فحرم العلماء. كل صلح بين المسلمين فالأصل جوازه إلا الصلح الذي يتضمن تحليل الحرام أو تحريم الحلال فيكون حراما، وكذلك الشروط التي يشترطها المتعاقدون فيما بينهم الأصل فيها الحل والإباحة، المسلمون على شروطهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عوف بن عمرو المزني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه الترمذي وصححه، وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فكل ما يشترطه المتعاقدان فيما بينهما فالأصل أنه مباح وحلال، وكل صلح فالأصل أنه حلال مباح إلا الصلح الذي أحل حراما أو حرم حلالا. قالوا اضرب مثالا على صلح حرم حلالا أو أحل حراما، نقول صالح عبدا ليقر، صالح حرا ليقر له بالعبودية، هذا صلحا أحل حراما، لأن الحر لا يجوز استعباده، لا يجوز استعباده. وصالح امرأة لتقر له عند القاضي بالزوجية، أيضا هذا صلح أحل حراما. لو قال القاضي جب حرمة تشهد لك، جب زوجتك تشهد، فجاب وحتم، السابق كانوا يستغلون الحجاب، ما في بطاقات ولا في شيء، فكانوا القاضي ما يدري عن المرأة أنها زوجته أو أنها ليست بزوجته، فيجب أي امرأة تشهد أنها زوجته. فصالح امرأة وقال عندنا مبلغ النازل ما يصرف إلا للمتزوجين، تعال اشهدي أن زوجتي وفيفتي فيفتي نصف، قالت ابشر ابشر والله ما طلبت الشيء، الأمر بسيط، وتلففت في بشتها وراحت تشهد تقول نعم أنا زوجته. هذا صالح امرأة لتقر له بالزوجية، صالح إنسانا، صالح صاحب الحد لإسقاط الحد عنه بعد بلوغه للسلطان، فإذن هذا كله محرم، فكل صلح أحل حراما أو حرم حلالا فإنه باطل. نعم. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأول عمل يطلب من القاضي إذا جاءه الخصمان أن يميز بين المدعي والمدعى عليه، حتى يطلب من المدعي البينة ويطلب من المدعى عليه اليمين. أما القاضي الذي يتخبط فلا يدري في القضية من المدعي ومن المدعى عليه فهذا قاض لا يجوز بقاؤه في القضاء. وأصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم، ولكن البينة على من أنكر، ولكن البينة على المدعي. وفي رواية عند الدارقطني: البينة على المدعي، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. إذا وردت لنا لفظة في الأدلة الشرعية مطلقة ثم وجدنا نفس اللفظة في مكان آخر مقيدة بصفة فماذا نفعل؟ قال: إذا كان الحكم واحدا في اللفظة المطلقة واللفظة المقيدة فتبني المطلق على المقيد، يعني تدخل المطلق في المقيد، يتداخلان. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم إلى آخره. قال: من التشهد. وفي رواية الإمام مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. الله، إذا لفظة التشهد وردت في بعض الروايات مطلقة ووردت في بعض الروايات مقيدة والحكم واحد، فحينئذ ندخل المطلق في المقيد، فننزل الرواية الأولى مع الرواية المقيدة وندخل بعضهم في بعض. إذا فرغ أحدكم من التشهد، جيب كلمة الأخير ودخلها، فما عاد في إطلاق، خلاص ما عاد في مطلق، فيكون هذا القول مشروعا في التشهد الأخير، ليس في التشهد الأول. قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: لئن أشركت أطلق. من يوم تشرك يحبط عملك على طول. هل في شرط زائد؟ هل في قيد زائد؟ الجواب لا. لكن اسمع إلى قول الله عز وجل: من يرتد، أي يشرك، من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت. وش زاد؟ الموت على الكفر. فلو سألك سأل وقال: هل المرتد يحبط عمله بمجرد ردته أم لا يحبط عمله إلا إذا مات على الكفر؟ الجواب: لا بد أن تدخل المطلق في المقيد، فتقول: لئن أشركت ومت على الشرك لا يحبطن عمل. لئن أشركت ومت على الشرك، وين جبت ومت على الشرك ذي؟ ها؟ فيموت وهو كافر. دخلنا المطلق في المقيد، فجعلناهما بدل أن يكون نصين جعلناهما نصا واحدا، بنينا بعضهما على الآخر، بس بشرط أن لا بد أن يتفق الحكم. نعم. طيب، ما سألتوني عن مثال اختلف الحكم، ضربنا مثالين على اتفاق الحكم، بنضرب مثال واحد على اختلاف الحكم. اسمعوا، قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا. مطلق ولا مقيد؟ مطلق، ما قال أيديهما إلى المرافق ولا غيره، مطلق. لفظ اليد وجدناه في الأدلة الأخرى مقيد في الوضوء، في الوضوء. قال: وأيديكم إلى المرافق. جاء واحد فقيه قال: بس بما أن اليد وردت مطلقة في السرقة وردت مقيدة في الوضوء، فإذا نقطع ندخل بعضها في بعض، فيجب قطع يد السارق من وين؟ من المرافق. هل كلامه هذا صحيح؟ هو بنى المطلق على المقيد الآن؟ لا، لا تقول لي أدلة ثانية. الجواب: لا يجوز البناء هنا بإجماع العلماء لاختلاف الحكم. هذيك حكمها وجوب القطع المطلقة، والمقيدة وجوب الغسل، هذه غسل وهذه قطع، الحكم يختلف. وإذا اختلف المطلق والمقيد في الحكم فلا يبنى أحدهما على الآخر. إذا لا يبنى المطلق على المقيد إلا إذا اتفق فقط في الحكم. نعم، تفضل. من أتلف الشيء لحظ ضمنه. اسمعوا إلى هاتين الصورتين حتى تعرفوا الفرق بين الإتلافين. هجم علي وأنا محرم، هجم علي صيد دافعته عن نفسي فلم أستطع، فأخرجت السكين وقتلت الصيد. محرم قتل الصيد، هل علي كفارة هنا ولا ما علي كفارة؟ لأنني أتلفته لدفع ضرره عني، ومن أتلف الشيء لدفع ضرره فلا ضمان عليه. سقطت شعرة من المحرم وآذته، خرجت وآذت عينه، والمحرم ما يجوز أن يحلق الشعر، لكن هذه الشعرة حصل منها ضرر فهو يتلفها ليدفع ضررها عنه، فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. واضح هذا؟ لكن لو أنني محرم وجعت فرأيت صيدا أرنب بري يحبه قلبك مليان يدور بس القدر فصدته، فهنا عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ لماذا؟ لأنني أتلفته لدفع ضرري به، لدفع ضرري اللي هو الجوع به. فرق بين الإتلافين ولا لا؟ ما فهمتم أنتم، فيكم النوم. وقف، من يعطيني الإتلاف الأول؟ صورته أنني أتلفت شيئا لدفع ضرره هو عني. والصورة الثانية، الضرورة في الأول كانت منه وأنا أدفعها، والضرورة في المثال الثاني كانت مني وأريد أن أدفعها به، ففي الأولى لا ضمان عليك وفي الثانية تضمن. جعت، أنا جعت بلغت حد الهلاك، شلون حاجتي؟ حتى ولو اضطررت إليه وبلغت حد الهلاك فصدته، عليه كفارته، عليه كفارته. طيب مثال آخر، مثال آخر، مثال آخر. كادت السفينة أن تغرق ولا بد أن نخفف المتاع، فأخذت متاع بندر وألقيته، أضمن متاعه ولا لا؟ أضمن، أضمن متاعه، أضمن. لماذا؟ لأنني أريد أن أدفع ضرري بمتاعه، أدفع ضرري بمتاعه، فأنا أتلفت متاعك لأنتفع أنا، أتلفت متاعك لأنتفع أنا، ومن أتلف شيئا لينتفع به ضمنه. نعم. لو أن ظفرا من المحرم انقشع ولكن لم ينقطع، انقشع ولم ينقطع، وصار يضره، ضر يده، أفتجيزون المحرم أن يكمل عليه؟ طيب عليك كفارة ولا لا؟ لأنه يدفع ضرره عنه، ضرره عنه. الشوك، ما حكم الشوك؟ قطع شوك الحرم لا يجوز. طيب إذا جئت في ميناء وأريد أن أفرش فرشتي ما أجد مكانا للمبيت إلا هذا، ولكن في الشوك، فهل يجوز تجيزون لي أي الفقهاء أن أقطعه؟ جواب نعم، لأنني أدفع ضرره عني. لكن لو أن دابتي جائعة ولم أجد حشيشا لإعطائها إلا من الحرم، فأنا حششته، أضمنه ولا ما أضمنه؟ أضمنه، لأنني أدفع ضرري به. هذه من الفروق الفقهية الدقيقة، فهمتوها ولا لا؟ طيب تفضل. طيب هذا المثال، وأريد واحد منكم من يجيب عنه قبل أن ألقيه، إذا كان فاهم. أنت رجل صال لي علي ليقتلني، صال ليقتلني أو لينتهك حرمتي أو يأخذ مالي، فدافعته فتلف. الله يجزاك خير، لأنك جاي تشرح لنا وجاي من الرياض ونأثمك، ما عليك كفارة، لا كفارة ولا دية، يعني الرجال يموت مجان، لا دية ولا كفارة، صح؟ لماذا؟ لأنني أتلفته لدفع ضرره، ومن قتل دون ماله فهو شهيد إلى آخره. قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت في الجنة. نص القاعدة يقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، متى ما وجدت العلة وجد حكمها، ومتى ما انتفت العلة انتفت حكمها. مثاله الله رتب أحكاما على مسمى الحيض ولا لا؟ فمتى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا ثبتت الأحكام، وإذا ارتفع الدم ورأت المرأة الصفراء القصة البيضاء انتهت أحكام الحيض. الله رتب على مسمى السفر أحكاما، تبدأ بدخول الإنسان في مسمى السفر، ومتى تنقطع؟ إذا خرج الإنسان عن مسمى السفر. الله أوجب الحجاب على المرأة لعلة الافتتان، فإذا كبرت وصارت من القواعد ولم يعد يشتهيها أحد، حينئذ خلاص ما عاد يجب عليها أن تحتجب بوجهها، ليس عليها جناح أن تضع ثيابها أي حجاب وجهها غير متبرجة بزينة، يعني بمكياج، ما في ما تحط مكياج، ترى العجوز اللي حطت مكياج زانت، ولكل ساقطة لاقطة، غير متبرجة بزينة. الحكم يدور مع علة وجود وعلة. لماذا حكم الشارع على الهرة بأنها طاهرة؟ لماذا؟ في العلة كثرة تطوافها ومشقة التحرز منها. إذن كل حيوان يكثر تطوافه في بيوتنا ويشق التحرز منه فهو طاهر، فهو طاهر، مثل الفأرة ميتتها طاهرة لأن كثرة التحرز منها على قول بعض أهل العلم طبعا. ومثل الحمار، كان في السابق لا يخلو بيت من حمار يخالطهم، فإذن الحمار حكموا عليه بأنه عرقه طاهر وشعره طاهر، مع أن لحمه محرم، ولذلك كان يركب الحمار صلى الله عليه وسلم ويصيبه العرق وينزل ويصلي، ما يغسل ما أصابه من العرق. كل شيء يشق التحرز منه ويكثر تطوافه فهو طاهر. الصراصير، الخنفساء، النمل، هذه يشق التحرز منها، فإذن تنزل منزلة الهرة، لأن متى ما وجدت العلة وجد الحكم، متى ما انتفت العلة انتفى الحكم. نعم تفضل. هذه قاعدتان، القاعدة الأولى التابع في الوجود تابع في الحكم، فإذا بعت القفل دخل في البيع مفتاحه، لأن المفتاح تابع له والتابع تابع. مسألة، ما الحكم لو ذبحت شاة حاملا، ذبحت شاة حاملا فسقط ولدها ميتا، فما حكم ولدها؟ الجواب تابع لذكاتها، مع أن الذكاة على أمه لكنه صار تابعا له. أما إذا نزل حيا حياة مستقرة فإنه يستقل بذكاته الخاصة، لكن إذا نزل ميتا وقد ذكينا أمه ذكاة حقيقية صحيحة فإنها تكون تتبع له. يقول الفقهاء الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الرق والحرية، إن كانت أمه رقيقة فهو رقيق، إن كانت أمه حرة فهو حر. أما النسب لا، يتبع أباه، ادعوهم لأبائه. طيب، ويتبع في الدين خير دين أبويه، ايش معنى هذا؟ يعني إن كان أبوه مسلم وأمه كافرة صار مسلما تبعا لأبيه، إن كانت أمه مسلمة وأبوه كافر صار مسلما تبعا لأمه. طيب، وكذلك إذن الولد تابع في أحكامه لأبويه لأنه تابع لهما في الوجود، والتابع في الوجود تابع في الحكم. اسمعوا، يقول والطفل اللقيط يعطى من الحكم حكم أهل بلاده، البلاد التي التقط فيها. مثاله، لو وجدنا لقيطا في بلاد كافرة فنحكم على هذا اللقيط بأنه كافر، يعني أنه ولد كفار، لكن متى ما التقطه المسلم انقطعت علائق الولد عن الكفار فيكون مسلما، لأن الملقوط الصغير يتبع دين لاقطه، كما أن المأسور الصغير يتبع دين من أسره لانقطاع علائقه عن والده، انقطاع علائقه عن والده. فإذن هو تابع، والتابع في الوجود تابع في الحكم. هذه ممتازة جدا، هذه قاعدة طيبة جدا. نعم فضل. القاعدة الثانية، إذا سقط الأصل سقط الفرع، إذا سقط الأصل سقط الفرع. الأصل هو الإسلام والفرع التكاليف به، إذا سقط الأصل الذي هو الإسلام وكفر الإنسان هل يطالب الكافر بشيء من هذه التكاليف؟ الجواب لا، متى ما سقط الأصل سقط الفرع. مثل جذع النخلة، متى ما قطع جذع النخلة سقطت فروعها وثمارها. نعم. ولا تجوز الحلة المحرمة. كم رقم البيت؟ ولا تجوز الحيلة المحرمة. انتبهوا، كل حيلة تتضمن إبطال حق أو إحقاق باطل فهي محرمة، كحيلة اليهود الذين قريتهم حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ماذا قالوا؟ ماذا فعلوا؟ حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت، وكانت الحيتان من قدر الله لا تخرج على الشاطئ وتكون قريبة من الصيد والتناول إلا يوم السبت، فذاقوا ذرعا، قالوا تدرون حطوا الشباك يوم الجمعة ولا تأخذوها إلا يوم الأحد، فلعنهم الله عز وجل، مع أن صورة فعلهم الظاهرية أنهم لم يرتكبوا عين ما حرم عليهم، لكنهم أرادوا بوضع الشباك في هذا اليوم التحايل على ما حرم الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قاتل لعن الله اليهود، في رواية قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه أي أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، هم ما أكلوا شحما لكن أكلوا ثمن الشحم، فتحايلوا على أكل الشحم بأكل ثمنه، فإن الشريعة إذا حرمت شيئا حرمت أكل ثمنه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا تكونوا كاليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. وما أكثر الحيل في هذا الزمان؟ بيع العينة تعرفونه، يقول الإمام القحطاني ومثال ذلك أن يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان، هذا بيع العينة، أن تبيعه سلعة بثمن مؤجل ثم تعود أنت نفسك وتشتريها بثمن حال. العينة حيلة على الربا، العينة حيلة على الربا، والتحايل الآن على الأنظمة، والتحايل على التعاميم، والتحايل على كثير التحايل الآن في هذا الزمن، فالحيلة كلها محرمة. تصورني طيب أنا مشخص ولا لا؟ كويس البرزان كذا كويس، ها شكرا. اقرأ من أتلف شيئا فعليه ضمانه، كل من أتلف شيئا فعليه ضمانه إلا إذا كان أتلفه لدفع ضرره. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام وطعام بطعام، تعرفون القصة؟ نعم، إناء بإناء وطعام بطعام. طيب حتى ولو كان المتلف مجنونا؟ الجواب نعم، لكن لما كانت ذمة المجنون غير صالحة للتضمين فإن تلف المجنون يضمنه وليه، تلف المجنون يضمنه وليه، وكذلك تلف الصغير يضمنه وليه. طيب والبهيمة إذا أتلفت شيئا؟ برضو تضمنه البهيمة، لكن لما كانت البهيمة غير محل صالح للضمان فإننا نجعل الضمان لمن؟ على من؟ على مالكها. جلسنا ساعة ونص، على كل حال هذا آخر درس ولم يبقى إلا القليل، لأن أربعة الأبيات الأخيرة خاتمة، فنأخذ شيئا. نعم، أي حد وجدت فيه شبهة فإن الشبهة تسقط الحدود، تسقط الحدود. لو أن امرأة حملت وليست ذات زوج، نسألها حملت من وين يا بنت المسلمين وانت ما عند الزوج؟ قالت ما أدري إلا أنا حامل. هذه شبهة، لأنها ربما قد تكون تمسحت بخرقة فيها مني رجل ثم لقح رحمها برائحة المني، وأنتم تعرفون أن اللقاح يكون ولو بمجرد التسرب اليسير يعني أو الرائحة، فتحمل المرأة. فإذا حملت وليست ذات زوج وادعت أنها لا تدري أنها ما أدري عنه، فحينئذ هنا شبهة، فلا يجوز لنا أن نقيم الحد عليها، هنا شبهة. وكذلك لا يجوز إقامة الحد في عام المجاعة، لأن الناس قد يجوعون جوعا يشرف بهم على الهلاك ولا يجدون من يتصدق عليهم فتحملهم شدة الجوع على السرقة، ولذلك أسقط عمر الحد في عام المجاعة. لماذا؟ لأنه لو أخذ بهذا السبب ما وجب قطع يده، فإذا هنا شبهة. وكذلك نسقط الحد عن القاذف بالزنا إذا تلكك الشهود الأربعة في شهادته، فلو جاء الأول وشهد شهادة كاملة والثاني شهادة كاملة والثالث شهادة كاملة، يوم جاء الرابع قال أنا شفته مع المرأة تحت اللحاف واللحاف يتحرك، أنا ما أدري هل أولج فيها ولا ما أولج، أنا ما أدري. ما تدري؟ جيبوا الثلاثة كلهم، يلا حد القذف. ولذلك جلد بعض الصحابة لما شهدوا على المغيرة بأنه حصل كذا، لما جاء الشاهد الرابع كأنه قال لا أدري أو شكك، فجلدهم عمر. فالشاهد أن الشبهة تدرأ الحد، الحد لا يقام إلا على وضح كوضح النهار، أي شبهة ترد عليه من هنا ولا من هنا تسقط الحد مباشرة. نعم تفضل. النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام، لأن الأقوال إنما هي عبارات عما في القلب، فإذا كان ما قام في القلب عاما، فإذا كان ما قام في القلب عام ونطق اللسان خاص، فالعبرة بما في القلب، بعموم القلب لا بخصوص اللسان. كقول الإنسان مثلا، كقول الإنسان والله لا أكلم هذا الرجل، والله لا أكلم هذا الشخص، وأنا أقصد، أنا أقصد بهذه اليمين أن لا أكلمه ما دام طالبا. إذن لفظي لفظ عام أنني لا أكلمه مطلقا، لكن نيتي خاصة. فإذا تخرج وصار مدرسا وكلمته، هل علي كفارة ولا ما علي كفارة؟ ما علي كفارة، لأن النية تخصص اللفظ العام. إذن العبرة بالنيات. ولذلك يقول العلماء قاعدة احفظوها: الأيمان مبناها على الأغراض لا على الألفاظ. الأيمان مبناها على الأغراض يعني المقاصد لا الألفاظ. فلفظ اليمين إذا كان عاما والنية خاصة فالعبرة بالخاص بما في القلب، والعكس بالعكس. قال ابن القيم: ولو حلف ألا يكلم حدثا لأنه أمرد. قال: والله ما أكلم هذا الشاب. هو حلف ألا يجالسه خوفا على نفسه من الافتتان به، لأنه شاب جميل، فكبر هذا الشاب وطر شاربه وصار كبيرا في السن، فكلمه وجالسه، هل يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث، مع أن لفظه مطلق إلا أن نيته خاص. أنت يا عماد عزمتني على وجبة، فلما جئت شممت منك رائحة المنة بهذه العزيمة، فقلت والله لا أكل طعامك، والله لا أكل طعامك. أنا أقصد أي طعام؟ هذا، ولا أقصد كل الطعام؟ الجواب: أقصد هذا الطعام، مع أن لفظي لفظ عام ولكن العبرة بما خصصه القلب. طيب لو قلت العكس: والله والله لا أتعامل معك، قامت بيني وبينك معاملة، فقلت والله لا أتعامل معك، والله لا أتعامل معك في هذا البيع، في هذا البيع، في هذا البيع، انتبه، اللفظ خاص ولا لا؟ لكن أنا نيتي ألا يكون هذا شريكي في يوم من الأيام، فالعبرة بالعموم ولا بالخصوص؟ بالعموم. فلو تعاملت معه في غير هذه المعاملة لا وجبت علي الكفارة. إذن أي إنسان يحلف بلفظ عام فاسأله: هل أنت تنوي شيئا غير هذا العموم؟ إن أبدى لك أنه لا يريد اللفظ العام وإنما يريد شيئا خاصا فاعمل بما صرح به من نيته، لأن النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام. هذه شرحتها، أن نية الحال، أن اليمين على نية من حلف، أن نية الأيمان على نية أصحابه، أن اليمين على نية صاحبه، كل من حلف يمينا فإننا نقبل قوله في تفسير يمينه هذه، فإن كانت اليمين خاصة وتفسيره عام فنحملها على العموم، وإن كانت النية خاصة واللفظ عام فنحملها على الخصوص. لو غضب إنسان من نسائه، لو غضب إنسان من نسائه وقال هند طالق، مع أن الغضب من الجميع لكن قال هند طالق، ثم بين للقاضي بعد ذلك أنه كان يقصد طلاق جميعهن أجمع، فالطلاق يقع على الجميع، مع أنه لم ينشئ طلاقا جديدا لكل واحدة وإنما طلق الجميع بتطليق هند، وش اللي عمم اللفظ؟ النية. ولو أنه لم يغضبه منهن إلا هند، وأما صفية وزكية وحمدية هذولي عاقلات، بس هند هي اللي انشبت في حلقه وزعلته هند، فقال نسائي طوالق، نسائي طوالق، ثم بين للقاضي أنه لم يكن يريد العموم وإنما أراد هندا، فيقبل كلامه القاضي، خلاص إذا ما يطلق في لفظك هذا العام إلا هند، لأن الطلاق مبني على النية واليمين مبنية على النية وهكذا. ايش رايكم في هذا السؤال؟ من يجيب؟ بندر. لو قلت والله لا اكل من هذه النخله لانك انت من يملكها ولا اريد ان تكون لك منه علي، فبعت هذه المزرعه واشتراها غيرك وجئت واكلت منها النخله، هل علي كفاره ولا ما علي؟ لماذا لا علي؟ اكيد عشان شيخها، لان نيتي ليس عدم الاكل من عينها وانما عدم الاكل حتى لا يكون مالكها علي منه، فلما تغير المالك حينئذ تغيرت اليمين. أعطنا خلاص يكفينا يكفينا انتهينا، يلا تفضل. ها والأصل هنا والأصل إيش؟ القصود في العقود معتبرة، القصود في العقود معتبرة. لو قلت لك يا شيخ هذا خذ مشكلة خاف تصدق عاد ترى مثال، خذ هذا الجوال هدية مني بعه وأعطني ثمنه، لفظ خذ هذا الجوال هدية بعه ولا تنسني من ثمنه، هذا اللفظ ينص على أنه هدية ثواب هدية، ولكن حقيقة العقد أنه بيع. فيه صورة يسأل عنها الكثير وهي أنني أدخل بخمسمائة ريال، وين راحت؟ موجودة هنا، موجودة عندك. لو أن معي 500 ريال ودخلت أشتري من بقالة فاشتري، فكان قيمة مشترياتي بمئتين ريال، فلما جاء يرد لي 300 قال ما عندي، تعالي بكرة، فهل يجوز أن أبقي عندها المبلغ ولا ما يجوز؟ فهمتم الصورة؟ هذه تقع كثيرا، ما تلقى صرف فتبقيها عنده ولا ما تبقيها؟ اختلف العلماء في ذلك على قوله، منهم من قال تبقيها ما في مشكلة وهو ما يفتي به اللجنة الدائمة، ومنهم من قال لا ما تبقيها، يفتي بها بعض المحققين من العلماء. هذا عقد معاملة بينه وبينه ولا لا؟ فبما أنها معاملة فالقول الصحيح عندي أن مردها إلى المقاصد، لأن القصود في العقود معتبرة، تتغير أحكام العقود بتغير القصود. طيب كيف يعني؟ إذا كان الله يعلم من قصدك أنك لا تريد الصرف وإنما تريد عين السلعة التي اشتريتها، أنت دخلت لشراء السلعة ما دخلت عشان تصرف، فهذه المعاملة معاملة صرف ولا معاملة بيع وشراء؟ ما هي بصرف. فهنا في هذه الحالة بهذا القصد يجوز لك أن تبقي المبلغ عنده كأمانة إلى غد تأخذها، لأن هذا ما بصرف. لكن إذا كنت تريد صرف 500 وتعلم أن صاحب البقالة لن يصرفها إلا بعد أن تشتري شيئا، فجعلت الشراء صورة تغطي بها على مقصودك هذا، فأصل العملية في قصدك أنت ما هي؟ صرف، وأخرجتها في ظاهرة إيش؟ بيع وشراء. والعبرة في القصود في العقود على القصود ليس على ظاهر العقد، فأنت أردت بيع صرف، فهنا لا يجوز لك أن تبقي شيئا عنده، لأن من شرط المصارفة اتحدت العملة التقابض والتماثل، التماثل والتقابض في مجلس العقد. طيب صورة البيع والشراء ليست واحدة، فلماذا أجزناها في الأول وحرمناها في الثاني؟ لماذا؟ لأن القصود معتبرة في العقود، فالأول كان قصده البيع والشراء حقيقة، وأما الثاني كان قصده البيع والشراء توهيما، يعني يبي الصرف أصلا. فأنت عاد شوف اسأل نفسك إذا دخلت في المحل، فإن كنت تقصد حقيقة ما اشتريت خلي الباقي عنده ما في مشكلة، إن كنت تقصد الصرف فلا تبقي شيئا عنده ولا دخلت في باب ربا النسيئة. هذا التفصيل هو الذي يجمع بين القولين السابقين. وكل من شك بفعل هل فعل أو لا فالأصل أنه هذا ما فعل، أن هذا ما فعل، فالأصل أن هذا ما فعل. من شك هل صلى أو لم يصلي فإن الأصل أنه ما صلى، من شك هل توضأ أو لم يتوضأ فالأصل أنه ما توضأ، من شك هل حج أو لا، هل اعتمر أو لا، فالأصل أنه ما حج ولا اعتمر، من شك هل تصدق أو لا فالأصل أنه ما تصدق، من شك بفعل هل فعله أو لم يفعل فالأصل أنه لم يفعل، مثل قاعدة الأصل العدم والأصل البقاء ما كان على ما كان. نعم. من منع ملك الشيء فإنه ملك ما من ضروراته قل دون شك. من ملك الشيء ملك ما من ضروراته. إذا ملكت السيارة فقد ملكت كفراتها ولا لا؟ لأن كفراتها من ضروراتها، وملكت الدركسون وملكت المكينة، لأن هذه كلها من ضرورات السيارة. فإذا ملكت عين السيارة فقد ملكت ما من ضروراته. ومن ملك دارا، اشترى دارا وتملكها، فقد دخل في البيع أرضها لأن أرضها من ضروراتها، ودخل جدرانها لأن جدرانها من ضروراتها، ودخل سقفها وخابيتها المدفونة مثل الخزان، وأبوابها، لأن كل هذه من ضرورات الدار، ما تقوم الدار إلا بهذه الأشياء. ومن ملك قفلا ملك مفتاحه لأن هذا من ضروراته. من ملك شيئا ملك ما هو من داخل في ضروراته. نعم. يجتنب الكل من المحظور ويفعل المشطاع ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لم يقل فاجتنبوا منه ما استطعتم، فالحرام يجب تركه كله ولا يجزأ فيه. وأما المأمورات فإن الشارع قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فالحرام يطلب من المكلف أن يتركه كله، وأما المأمورات فإن المكلف يطالب بما يستطيعه منها. قالوا لماذا فرق الشارع بين الحرام والمأمور؟ قالوا لأن الحرام لا مشقة في تركه، لأن حقيقة الترك لا مشقة فيها، لكن المأمورات فيها مشقة، الصلاة فيها مشقة، الزكاة فيها مشقة، الطهارة فيها مشقة، الصوم فيه مشقة، الحج فيه مشقة. فلما كانت المأمورات مبناها على الفعل قيدت بالاستطاعة لأن الفعل فيه مشقة، ولما كانت الأمور المحرمة مبناها على الترك والترك لا مشقة فيه لم تقيد بالاستطاعة. فالحرام لا يقيد بالاستطاعة، والمأمور يقيد بالاستطاعة. وأصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. بقي واجد؟ اي خلاص ما عاد بقي شيء. تفضل. ويغلب الحرام حلا جامعا، ويغلب الحرام حلا جامعا كالبغل واشتباه اخت فاسمعا. البغل حيوان متولد بين حمار وفرس، يعني مر حمار قليل ادب بفرس في القريه فاعجبته فضاجعها الخبيث، ثم أنتجت هذه الفرس بغلاً. هذا البغل فيه مادة حلال إذا نسبناه لأمه لأن الفرس حلال، ومادة حرام إذا نسبناه لأبيه. فإذا اجتمع في هذه العين ما يوجب حلها وحرمتها، وإذا اجتمع في عين ما يوجب حلها أو حرمتها فنغلب جانب الحرام من باب الاحتياط. فيكون البغل إيش حكمه؟ يجوز أكله ولا يحرم أكله؟ طيب لماذا يحرم أكله؟ إيش التعليل؟ تغليباً لجانب الحرام من باب الاحتياط وإبراء للذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مثال ثاني، لو أنك أرسلت كلبك المعلم فصاد صيداً، فلما جئت إلى الصيد وجدت مع كلبك كلباً آخر فشككت هل مات الصيد من كلبك أو من هذا الكلب الآخر؟ إذن هذا الصيد الميت اجتمع فيه سببان، سبب يبيحه وهو صيد كلبك، وسبب يحرمه وهو صيد الكلب الآخر، فاجتمع في هذه العين حل وحرمة فنغلب جانب التحريم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن أرسلت كلبك المعلم فصاد عليك فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل. فلا تأكل، انتبه، فلا تأكل. طيب مثال ثالث، إذا اشتبهت أخته بأجنبيات أردت أن تتزوج من بيت جيرانك، بيت في خمس نساء أردت أن تأخذ واحدة منهن، فجاءتك امرأة وقالت يا بني إني أذكر في صغرك أنني أرضعتك مع واحدة منهن ولكنني لا أدري أيهن. انتبهوا يا من بدأتم تنعسون، تحملوا، لا تحدثوا في آخر الصلاة. لصبركم عن إمساك الحدث في أول الصلاة أمسكوا حتى تسلموا من التشهد، انتبهوا. ومن نام فليغير مكانه، فإن السنة تغيير المكان، لنعس أحدكم والإمام يخطب فليتحول عن مكان. يقول العلماء النوم في حلق الذكر من الشيطان وفي الحرب من الله إذ يغشيكم النعاس أمنة. شنو نقول؟ أي نعم. ففي هذه الحالة يحرم عليه النكاح بواحدة من هذه الخمس، كونهن كل لكونهن كل لكون كل واحدة منهن يحتمل أن تكون هي أخته، فإذا اختلط الحلال بالحرام فهنا يغلب جانبها. لو أنك ذبحت شاتك، انتبه، ثم اختلطت المذكات بالميتات، كيف تختلط المذكات بالميتات؟ أن تختلط ذكاتك مع ذبائح ذبحها مشركون، فذبح المشرك كذبح المسلمين فاختلطت شياتي بتلك الشياه، فماذا نفعل؟ اختلطت ميتة بمذكاة، يحرم الجميع، خلاص هذه معروفة، يحرم الجميع، فيغلب الحرام حلا جامعك كالبغل واشتباه أخت فاسمعه، واضح؟ نعم. إذا أتلفت شيئا وله مثل فإن الواجب عليك أن تضمنه بمثله، وإذا انقطع مثله في السوق ولا تجد له مثلا فالواجب عليك أن تضمنه بقيمته. لو أتلفت ساعتك أو جوالك فيجب علي أن أشتري لك جوالا بجنس من جنس جوالك، لكن إذا كان جوالك انقطع من السوق، شركته ما تنزلت في السوق، فهنا أضمنه بقيمته. كذلك الساعة، لو أتلفت ساعتك يا سلطان فيجب علي أن أضمن نفس الساعة بنفس الشركة والموديل ولا لا، لكن إذا كان هذا الموديل أو الجنس هذا ما عاد ينزل في السوق فأضمنه بقيمته. لو كسرت آنيتك فأضمنها بنفس الآنية، لو أتلفت سيارتك أضمنها بنفس الموديل والسيارة واللون، إن كانت مستعملة أشتري لك مستعملة، إن كانت جديدة أشتري لك جديدة، نفس الشيء، لكن إذا كان موديل انقطع من السوق أضمنها بمثلها. ويضمن المثلي بالمثل كذا مقوم بقيمة المتلف، إذا ما كان مثليا فيضمن بمثله، فإذا عدمت المثل فاضمنه بقيمته، قول النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام وهكذا. من هو الأمين؟ اسمعوها القاعدة، كل من حل مال غيره في يده بإذن صاحبه فهو أمين. فالأمين هو من حل مال غيره في يده بإذن صاحبه فهو أمين. كل من حل مال غيره في يده بإذنه فهو أمين. طيب الأمين قد يحصل عنده تلف هذه العين التي حلت في يده ولا لا؟ قد يحصل عند الأمين تلف، تلفت الوديعة عندي وأنا أمين، تلفت العين المرهونة عندي وأنا أمين، تلفت العين المستعارة تحت يدي وأنا أمين. فالأمين إذا تلفت العين عنده هل يضمن ولا لا؟ يقولون ننظر في سبب التلف، إن كان سبب التلف يرجع إلى تفريط الأمين وإلى عدوانه وتقصيره في حفظ العين فإنه ضامن، لأنه انقلب بهذا التقصير من كونه أمينا إلى كونه ظالما، والظالم يضمن. وأما إذا كان سبب التلف لا يرجع إليه، تلفت بفعل الله هو لا ينسب إلى تقصير ولا إلى ظلم ولا إلى عدوان، فإذا تكون من ضمان صاحبها. الأمين ما على الشيء أبدا، ما على المحسنين من سبيل، ولو أن الأمناء ضمنوا مطلقا لتعطلت مصالح الناس. لو علم الأمين أنه بيضمن دائما السلامة ما يعدل أشياء، أقدر أخذ حق الناس وبضمنه، لكن حتى ينفع الناس بعضهم بعضا قالت الشريعة الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. وبناء على ذلك فلو تلفت العين الموكل في بيعها في يد الوكيل فلا ضمان على الوكيل إلا إذا تعدى أو فرط. لو ضمنت الوديعة عند المودع فلا ضمان على المودع إلا إذا تعدى أو فرط. لو ضمنت العين المرهونة، لو تلفت العين المرهونة عند الراهن فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. لو تلفت السلعة عند البائع قبل قبض المشتري لها فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. فهمتم هذا؟ لا يضمن الأمين تلف العين إلا بالتعدي أو تفريط. الآن هذه الكاميرا نحن أمننا بندر عليها، فبندر يحملها حمل أمانة ولا لا؟ حل مالنا في يده بإذننا، فإذن خلاص هو أمين. لو أن أحدا جاء وسرق الكاميرا ولم يفرط، هو لم يتركها في مكان معرض للسرقة، أو أنها تلفت إلكترونيا، تلفت حافظتها، تلفت ذاكرتها، ما عليه ضمان. لو أن عين مرهونة عندي في البيت فجاءت ريح عاصف صرصر عاتية فأسقطت المظلة وتهشم زجاج السيارة. أضمن أنا؟ ما أضمن، ما أضمن أنا. لكن لو أن العين المرهونة كانت عبارة عن ناقة ثم قطعت عنها الماء والطعام حتى ماتت، أضمن ولا ما أضمن؟ أضمن. فواضح الكلام. نعم. الغاصب تعريفه هو من حل مال غيره في يده بلا إذنه. ما الفرق بين الغاصب والأمين يا أخ؟ الإذن من عدمه، إن حل المال بإذن صاحبه فأنت أمين، لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، وإن حل مال الغير بلا إذنه فأنت غاصب. والغاصب هل نفصل فيه؟ الغاصب يضمن مطلقا سواء تلفت العين بتفريطه أو بغير تفريطه. غصب إنسان سيارتك فأوقفها موقفا نظاميا فجاء رجل آخر واعتدى عليها وسرقها، من يضمن؟ الغاصب. طيب الغاصب ما فرط ولا تعدى، نقول مجرد أخذه وحلول المال في يده بلا إذن صاحبه هذا تعدي أو تفريط. فإذن هذا فرق بين الغاصب والأمين، فالأمين لا يضمن تلف العين إلا بالتعدي والتفريط، والغاصب يضمن مطلقا. نعم. نعم. سبب الضمان هو التفريط والعدوان. التفريط هو ترك ما يجب عليه فعله، والعدوان هو التجاوز فيما يجوز له فعله، فمتى ما تعدى أو فرط ضمن. نعم. يجوز الاستثناء في التبرع مع جهلنا لمدة الدنيا فعيل. العقود عندنا تنقسم إلى قسمين، عقود معاوضات، كم بقي يطول المنظومة؟ انتين. شو اللي البيت اللي بعدها؟ اقرأ البيت اللي بعدها. ويلزم العلم بها في العوض وخالف البعض شذوذ الأعرض. شو اللي بعدها؟ لا يلزم المندوب. ايوه اقرأ اقرأها. اسمعوا، العقود عندنا تنقسم الى قسمين، الى عقود تبرعات وعقود معاوضات. شو الفرق بينهن؟ اسمع، عقود المعاوضات هي العقود التي يطلب فيها العوض من الطرفين، خذ وعطني، مثل البيع خذ الدراهم وعطني السلعة، مثل الإجارة خذ الدراهم ومكنني من الانتفاع. فالعقود التي يطلب فيها العوض من الطرفين تسمى عقود معاوضات. وأما عقود التبرعات فهي العقود التي يطلب فيها العوض من طرف واحد، الطرف الثاني ما يطلب منه، مثل الصدقة. صدقة، الصدقة العوض يدفعه من؟ المتصدق. هل يدفعه عشان يعطيه المتصدق عليه الشيء؟ الجواب لا. فإذن الصدقة من عقود التبرعات. طيب الهدية تبرعات، الوقف الوقف الوقف تبرعات ولا لا؟ هذه العقود تبرعات. فإذا كان العقد عقد تبرع فإنه يوسع في أحكامه أكثر مما يوسع في عقد المعاوضات. عقود التبرعات يوسع فيها أكثر مما يوسع في عقد المعاوضات. مثاله، انتبهوا لهذا المثال حتى ننتهي. بعتك هذا العبد، بعتك، إذن العقد عقد معاوضة ولا تبرع؟ معاوضة. بعتك هذا العبد وأستثني خدمته مدة حياتي، وأستثني مدته خدمة حياتي. الاستثناء الآن معلوم المدة ولا مجهول المدة؟ فالثنية مجهولة المدة في عقد معاوضة، الثنية مجهولة المدة في عقد معاوضة. يقول الناظم الاستثناء لا تغتفر فيه الجهالة في عقود المعاوضات، ما تصح الاستثناء، لأن الطرف الآخر يبي حقه. حدد لي، قل وأستثني انتفاعه سنة، حدد لي، لكن تقول مدة حياتي، تستثني مدة مجهولة، أنا ما أقبل هذا الاستثناء، أنا أبي العبد عندي في البيت. قل يومين، قل ثلاثة، قل أربعة أيام، العقد عقد معاوضة، الطرف الآخر يحتاج العبد. لكن ما رأيكم لو قلت أنا أوقفت هذا العبد لله بشرط أن يخدمني مدة حياتي؟ جازت الثنية؟ جازت الثنية هنا، الثنية صحيحة. لماذا صحت في هذا مع أنها مجهولة؟ لأن العقد عقد تبرعات. ولماذا بطلت الثنية في المثال الأول؟ لأن العقد عقد معاوضات، عقد معاوضات. لو قلت يا سلطان أهديتك سيارتي لا سمح الله، أهديتك سيارتي وأستثني أن أنتفع بها حتى أمل منها، يصح العقد هذا؟ يصح الثنية ولا ما تصح؟ تصح، لأن العقد عقد تبرع. يقول العلماء ليش؟ طيب قالوا لأن الهدية هو دافع فيها شيء، هو خسران فيها شيء، إن حصلت فهي مغنم وإن لم تحصل فليس عليه مغرم، فإذن الاستثناء فيها بسيط. لكن عقد المعاوضات لا، الطرف الثاني دافع، دافع فلوس يبقى حقه، فإذن لابد في الاستثناء من العلم إذا كان العقد عقد معاوضة، ولا يلزم العلم إذا كان العقد عقد تبرع. واضح هذه؟ فالثنية متى يغتفر الجهالة فيها؟ في التبرعات لا في المعاوضات. ثم قال لا، طيب لا يلزم المندوب بالشروع. إذا افتتح الإنسان صلاة نافلة هل يجب عليه إتمامها ولا يجوز له قطعها؟ يجوز له قطعها، ولكن الأفضل الإتمام. لو أن الإنسان شرع في صيام النافلة هل يجب عليه إتمامه ولا يجوز له أن يفطر في أثناء النهار؟ يجوز له. النافلة ما تلزم بالشروع. يقول العلماء شوفوا، كل ما لا يجب ابتداء لا يجب إتماما. النافلة في ابتدائها هل هي واجبة؟ الجواب لا، فإذا كانت لا تجب في ابتدائها فلا يجب الاستمرار فيها، إلا نافلتين، نافلة العمرة ونافلة الحج. متى ما دخلت في نافلة حج وقلت اللهم لبيك حجا نافلة، ها، يجب عليك إتمام، لأن الحج النافلة ينقلب فريضة واجبا، يعني يجب واجب الإتمام بمجرد الدخول فيه، لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. وأما غيرها من النوافل فلك أن تقطعها كيفما شئت، لكن الأفضل الإتمام. لا يلزم المندوب بالشروع، والأفضل الإتمام في المشروع. طيب انتبه، عزمت على الصدقة وأخرجت الريال ووضعته في صندوق الصدقة لكن لم يقبضه الفقير بعد، ثم طرأ لي أن أتراجع عن صدقتي، يجوز لي ولا لا؟ يجوز، لأن الصدقة لا تلزم إلا بالقبض، والهدية لا تلزم إلا بالقبض، وأما بمجرد النية والعزيمة على الصدقة والهدية والاستعداد لها كلها ما تلزمك. فيجوز للمتصدق أن يتراجع في صدقته، ويجوز للصائم المتنفل أن يتراجع في صيامه. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قالت يا رسول الله أهدي لنا حيس، قال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل، أصبحت صائما فأكل، قطع الصيام. ويقول عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه. نعم. وكل من يسبق للمباح قل فهو له وعنده النظم كمل. والحمد لله، من سبق إلى مباح فهو أحق به. أنا في صلاة الفجر سبقت إلى هذا المكان، في هذا المكان بجوار المؤذن، وتشرفت بالجلوس بجوار المؤذن. لا، هل لأحد الحق أن يقيمني من مكاني هذا؟ جواب لا. في البرية إذا سبقت إلى مكان مربع مخضر هل لأحد الحق أن يأخذه عنك؟ كذلك الماء، إذا سبقت إلى الماء فأنت أحق به، مو بالماء كله، لا، ما يكفيك يعني. إذا سبقت إلى شيء من الأمور المباحة فأنت أحق به، كذلك الجائزة، من سبق لها وحازها فهو أحق بها. إحياء الموات مفرع على هذه القاعدة، من أحيا أرضا ليست لأحد وسبق غيره إليها فهو أحق بها. لو قال تاجر من تزوج ابنتي المشلولة فله كذا وكذا، فسبق أحد الناس وتزوجها فهو أحق بهذا الجعل، يأخذ الجعل ويطلق. وعنده النظم كمل. ثم قال وفي الختام نحمد المولى على تمامه وفضله الذي جلا. الحمد لله، فهو الذي بمنه تفضل علي بالإتمام جلا وعلا، فإن تجد عيبا وسوف تجده فافهم هديت أنني لا أقصده، وإنما هذا اجتهاد من مقل مناقه بعفو يكتمل. يعني إذا عفوت عما تراه عينك في هذا النظم من الخلل أو الكسر، وسوف تجد من العيوب ما الله به عليم، لأن عمل بشر. والمتقرر عند العلماء أن ما يصدر عن الناقص ناقص، ولا لا؟ نحن ناقصون في ذواتنا وصفاتنا وأفعالنا، فإذا لابد أن تكون نتائج أعمالنا ناقص. لأن ما يصدر عن الناقص ناقص، ولذلك لا يصدر عن الله إلا الشيء الكامل. لماذا؟ لأنه الكامل في ذاته، والكامل في صفاته، والكامل في أفعاله، فلا يتصور الكمال فيما يصدره المخلوق لأنه ناقص، ولا يتصور النقص فيما يكون عن الخالق لأنه كامل. أسأل الله أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا. هذه نتف بسيطة وكلمات ميسرة مختصرة يطلع بها الإنسان على أهمية طلب العلم على طريقة التأصيل والتقعيد، لعلها أن تكون دافعة لكم فيما بعد إن شاء الله في سيركم العلمي أن تستمروا على هذه الطريقة التي يفهم بها العلم ويستطيع الإنسان أن يصل بها إلى رتبة الرسوخ. هل عند السؤال ولا انتهينا؟ نعم. الطير المميز سبق إلى الصف الأول.